استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي مصطفى من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. أعزائي المستمعين تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة تفزوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الخميس 27 فيفري 2020. الحلقة اليوم بتكون حلقة استثنائية، حلقة للحديث حول حكومة الياس الفخفاخ، انتظارات ممثلية المنظمات الوطنية بالجهة من هذه الحكومة، خاصة فيما يتعلق باستحقاقات الجهة. في هذا الإطار باش يكونوا حاضرين معنا عدد من ممثلي المنظمات بالجهة، وأيضا باش يكون معنا عبر الهاتف السيد علي أبو بكر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي انطلاقا من الرابعة والربع، وأيضا انطلاقا من الساعة الخامسة باش يكونوا حاضرين معنا عدد من النواب اللي أكدنا على الأقل توا زهير المغزاوي، البقية اتصلنا خاصة نحكي على مدام محبوبة ضيف الله، كنت اتصلت بها اليوم الصباح وخلت لها حتى إرسالية على أساس أنه معناها تدخل حبيب سيدو منايب، حبيب سيدو كان تدخل مع زميلي فهمي البريداوي اليوم الصباح، قلنا على الأقل في إطار التنوع. اتصلنا أيضا بالسيد مكي زغدود في انتظار كما قلنا تأكيد يعني التدخلات بالنسبة لهؤلاء. إن شاء الله زهير أكد لي أن يكون إن شاء الله جاهز مع الخمسة، البقية التوى ننتظر إن شاء الله على كل تباعا، ونطلب فيهم حتى في الكواليس نتصلوا على أساس أنهم يكونوا معنا لإبداء رأيهم كما قلت فيما يتعلق ب يعني هذه الحكومة، خاصة هو توا ثم فيهم في يعني في حزم الحكومة بين ظفرين، فثم عدد من النواب وهم ضمن يعني الحكومة، لكن اللي باش نعرفوه انتظارات الجهة تفعيل الإجراءات المعلنة منذ يعني تقريبا في 2017 للجهة، وعديد النقاط الأخرى خاصة في ظل التحركات اللي تشهدها الجهة في المدة الأخيرة، يعني محتجين من شركة الغراسات والبسنة بالإضافة إلى عديد النقاط أخرى. انطلاقا من 5:30 إضراب البلديين، يعني اليوم الثاني نتاع باش يكون معنا السيد مكرم عميدية كاتب عام يعني جامعة البلديين، يعني هو في اجتماع إن شاء الله مع 5:30، وأكد لي معنا أنه باش يكون حاضر معنا بالتليفون من تونس باش نعرفه وين وصلت المفاوضات، خاصة في ظل يعني ما سمعنا أنه ثم تهديد بالتصعيد والتلويح أيضا كما قلت بخطوات تصعيدية قادمة لو لم يقع الاستجابة لما طلبهم، خاصة المتعلقة بالتنقيح القانون الأساسي وبعض المطالب المهنية الأخرى. اليوم باش تغيب حصة مواهب يعني للأسف، يعني إن شاء الله على كل باش ترجع هي بداية من الأسبوع القادم. خلينا الساعة في البداية نرحبوا بالسيد زيتوني غزالي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بقبلي. سي زيتوني شنو أحوالك؟ أهلا بك ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين وشكرا على الاستضافة. عايشك. أيضا بيشكون معنا السيد عبدالله المكشري رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقبلي. اتصلت زيادة بسيد توفيق التومي الهاتف متاع خارج الخدمة عندي نهرين نتصل به. أيضا اتصلت مدام ساسية بعد معناها درويد باعتبارها يعني ممثلة أو معناها اتحاد المرأة ومهم جدا، لكن اعتذرت نظرا للالتزامات يعني وتقول أن إن شاء الله في موعد آخر نكون معاكم، يعني باش كل شيء واضح رانا نتعاملوا على مسافة واحدة من الجميع. نتصلوا احنا ما علينا الاتصال، اللي يبدي رغبته في الحضور مرحبا، اللي عنده التزامات يعني على كل ان شاء الله يكون حاضر معنا في مواعيد اخرى ونراعوا ظروف الناس، ولكن زاد بالمقابل راعونا احنا وقت يجي طرف راهو منش احنا معناها نختار ولا كذا، ثم الظرف يحكم في الطرف الاخر يمكن يخليه هو معناها التزامات مهنيه ولا كذا ما نقولوش اش بيتعدى هذا وما عدتوش هذا، هذه بالنسبه للاسلوب هذا راهو ما ثماش يعني الناس كل على قدر يعني او على مسافه واحده، واللي مرحبا واللي يحب يتدخل هو زاد يعني حتى احنا نسيناه يا خويا مرحبا ونعتذروا له من فوق زاد فهمتني. ايضا يعني السيد الطاهر الطاهري ممكن تسال على حقوق الانسان، تعدى مع زميلي فهمي البليداوي الصباح هذاك، علاش اللي تعدى على الاقل باش ما توليش كذا، نخلوا الفرصه للاطراف الاخرى. سي زيتوني شنو احوالك؟ عايشك شكرا. حكومة الفخفاخ في ساعة متأخرة من صباح اليوم تحديدا مع الساعة الثالثة صباحا يعني حازت بثقة 177 أو 129 عفوا نائب، 77 محتفظ، 77 يعني ضد عفوا، واحد محتفظ. يعني نعوده 129 اللي زكوا هذه الحكومة، 77 يعني ضد هذه يعني ما صوتوا بالضد، وواحد متحفظ، وبالتالي حازت على الثقة وبطبيعة الأصوات هذه. يعني الحكومة هذه أصبحت حكومة فعلية، ويعني باش تكون خلف لحكومة يوسف الشاهد. اليوم سيزيتوني يعني يمكن تنظروا لهذه الحكومة من حيث التركيبة، أيضا كيفاش تنظروا لها أنتم كمنظمة، والنقاط الحارقة ربما على مستوى وطني باعتباركم منظمة الدفاع المستهلك، وخاصة في مستوى ولاية قبلي هنالك استحقاقات وهنالك إجراءات معلنة لفائدة هذه الجهة تقريبا منذ 3 سنوات، لكن على حد البعض يقول أنها إلى حد هذه الساعة لم ترى النور. كل هذه الاتفاقيات بقيت كما يقال حبر على ورق حسب ما يأكد البعض. شكرا سيلادي. فعلا هو حالة احنا كمنظمة منظمة الدفاع المستهلك بعد كل البعد على السياسة، هو احنا بالنسبة لنا منظمة نمثل المواطن ربما في جميع الميادين، ما في السياسة ما نمثلوش، فما حزاب وفما معناها حكومة بتبعتها هذيك تنبثق على حزاب والاتفاقيات ولا شيء. احنا بالنسبة لنا كحكومة من يوسف الشاهد معناها تعدت وتعاملنا معها كيف كيف حكومة الفخفاخ، كيف كيف ان احنا كمنظمة باش نتعاملوا مع الناس الكل، مع من باش يخدم تونس. الامور السياسية ما تعنيناش قدر ما تعنينا البرامج تاع الحكومة واللي هو المصلحة تاع المواطن، مصلحة المواطن في كامل الجمهورية، والمصلحة المواطن في ولاية قبلي اللي هي بصراحة ولاية قبلي حاجة برك. نفتح قوس ونقول أن كمواطن من قبلي ألومه لوما شديدا على السيد الفخفاخ أنه ما تمش اختيار حتى مسؤول سواء وزير أو كاتب دولة من ولاية قبلي. هذا يحز في نفسي في نفس القبلوية الكلكة قبلي فيها طاقات فيها ناس قادرة أن هو نسألك أنا سؤال سيزيتوني خلينا نتفاعل اليوم. مهوش يوسف فخفاخ أو مهوش الياس فخفاخ برك عفوا، اليوم حبيب الجبل، اليوم يوسف الشاهد تقريبا كان تمثل الجهة في مستوى معناها في حكومة على ما أعتقد حبيب الصيد بالسيد بقاسم الصابري وقت كان كاتب دولة مكلف بالهجرة، فهمتني؟ وأيضا كانت ممثلة في عهد الحبيب بورقيبة بالسيد حبيب التهامي. يعني اليوم على مستوى يعني مركزي اليوم ماهوش حكومة الياس فخفاخ، يقال فقط أن شخص معناها الياس فخفاخ رئيس حكومة يقول هذه تقريبا منذ سنوات معناها على مدار يعني حكومات متعاقبة يعني الجهة بقيت تغرد خارج السرب يعني بالنسبة لكل يعني التشكيلات الحكومية. هذا صحيح، هذا هو كلام صحيح، وإحنا انتظرنا أن في يعني ليش حسب رأيك؟ والله هو السؤال هو يطرحوا فيه الناس الكل علاش درا ما عندناش كفاءات. الكفاءات عندنا موجوده، عندنا اطارات عليا، المشكل وين؟ عندنا والله ما نعرفش المشكل نظره السياسيين للولايه قبلي ولا الابناء قبلي ما نعرفش، يمكن نتخذ على انا مقاييس معنا كان المقاييس للمستوى العلمي والمؤهلات، ان عندنا ناس مؤهله ونعرفوها ناس كوادر وناس متخرجه من مدرسه قوميه الاداره وناس عندها تجربه. تصور الشاسي زيتوني ان ربما سمحني يقال البعض، وجبنا حتى ممثلي بعض الاحزاب وثم حتى ممثلي بعض المنظمات، يقال ربما ان عدم وحده الصف اليوم وعدم ان وجود يعني روح التكاث معناها هو التعاون بين مختلف الأطراف من أحزاب ومنظمات وجلست كلها على الطاولة على أساس اختيار شخصيات، هي ساعات الشخصية تنبع من اختيار الناس هذه تكون محل توافق حتى على مستوى الجهة في بعض الكفاءات، في بعض الثلاث أسماء اللي تكون يعني على قدر كبير من الكفاءة وبإمكانها على الأقل، لأن العبرة ليس بتمثيلية يقول بعض أن على مستواك وموجود وزير ولا موجود كاتب دولة، معناها لو كما تكونش فاعل في هذا المجال وفاعل خاصة على مستوى يعني أن شوية لهوة بهالجهة هذه. لهوة الأخضر إذا كان مش تقول لي اتفاق معناها بالنسبة للأحزاب ولا غيرهم، أنا نقول لك راه في الولايات الأخرى، في العديد الولايات الأخرى، ما نتصورش أن كل الأحزاب هي معناها متناغمة وهي عندها طلب واحد ولا مطلبية واحدة في شخص ولا في أشخاص. لا، هي مقترحات كيف قبل لي النواب متاعها. ما نتصورش أنه ما عندهمش حتى توا، ما عندهم، نشوفوا أنا ما عندهم الصراع بعضهم معناها على شخص ولا غيره. الاقتراحات هي، فما اقتراحات صارت سابقا، لكن اللي موجود على رأس السلطة هل أن ينظر لأبناء قبلي أن فما فيهم خيار اللي هو ينجم يأخذها معاه ولا ما يأخذهاش، ولا يخزر إلا أنا حسب رأيي كل واحد يخزر معناها قريب له وهكا هو، وأنا بعد المسافة هو ظهر لي نفس الشيء، معناها إحنا بعاد في في في المسافة، وبعاد حتى في أن يخذونا ك ك كمسؤولين في في في الحكومة. هذه مشكلة، مش مشكلة أن قبلي راه هو نتصور، ما نتصورش أن تويك أعضاء مجلس النواب ولا كذا أنهم ينجم يتناغموا، ينجم كل واحد يطرح زادة اللي عنده معناه واللي يراه هو معناه جدير وقادر أنه يكون معناه في الصف الأول. هذه كلها موجودة، مقترحش عليهم ولا اللي لاحظ معناها تويكا. أنا نشوفه بولد الجهة مثلا زويل المغزاوي في الحكومة، في الحكومة نتصور، ما نتصورش أن معناها خافي عليه، خافي عليه حاجة كما هيك، وربما زاد يكون، وربما كان هو مساهم مقترحش زاد، فمعناها لومه برشا معناها ونستبعد. سيزي توني، خلي نرحبوا بالسيد عبد الله الكشلي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره بقبلي. سي عبد الله مرحبا بك. اهلا وسهلا سي الهدي، مرحبا بك وبجميع مستمعي راديو الفزاوي. لا باش ناخذوا سيزي توني زاد يعيش، باش ناخذوا سي علي ابو بكر لان عنده التزامات مهنيه، باش ناخذوه بالتليفون معنا، ثم فيما بعد باش نرجعوا يعني البلاتو مع سي عبد الله وايضا سيزي توني، باش نحاولوا نتناولوا يعني المساله هذه، ريثما ان يكون التليفون جاهز مع سي علي ابو بكر زميلي برهان. سي علي ابو بكر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. سي عبد الله اليوم كما كنت نحكي مع سي زيتوني التحق بنا الان يعني نرحبوا بك من جديد، البارح ولا اليوم الصباح خلينا نصح التعبير فجر هذا اليوم تم يعني نقولوا تزكيه حكومه الياس الفخفاخ بعد حصولها على 129 صوت مقابل 77 ضد يعني وواحد محتفظ. اليوم كيف تشوفوا هالحكومه هذه يعني من حيث التركيبه وخاصة شنية الاستحقاقات دي مفروض عليهم تجاه الجهة، خاصة يعني في ظل التحركات اللي تشهدها مؤخرا جهة قبلي على مستوى شركة الغراسات والبسنة. وسي عبد الله سمحني كان مش نقاطع كي نبدو، كان جاهز الهاتف مع سي علي ابو بكر باعتبار انه 4:30 باش يدخل في اجتماع. تفضل سي عبد الله. تحية من جديد لك ولمستمعي راديو نفزا وسي الهادي. على كل حال نحن نبارك هذه الخطوة أن الحكومة تشكلت، ولأن ثم ضرورة في استمرارية الحياة السياسية وفي استمرارية برشا روتين إداري لازم يتمر، دونك هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح. طبعا يبقى استحقاق الجهة أو أنا خطر تبعت الجلسة العامة البارحة على الأقل جزء منها فيما يخص مثلا أننا سنتفاعل مع بعض متطلبات اللي ذكرت، مثل مثلا إيلاء هذه الجهة ما تستحقها من إطارات أنهم يكونوا في مواقع قيادية في سي عبد الله. سي علي معنا باش تتفاعلوا معه أنتم ونتفاعلوا يعني مع سي علي. ألو، تحياتي سي علي، شنحوالك؟ لباسة لا باس الهادي، يعيشك يا ربي فضلك. سي علي ابو بكر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. سي علي كنت نحكي مع ضيوفي كل من سيد زيتوني الغزالي وايضا سيد عبد الله المكشلي يعني حول حكومه الياس فخفاخ اللي يعني تقريبا صباح اليوم حازت بثقه 129 صوت مقابل 77 ضد وواحد محتفظ. اليوم كيف تشوفوا سي علي، وخاصه انتم يظل تعقدت هيئه اداريه في هذا الغرض حول موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذه الحكومه، حكومه الياس فخفاخ، اولا على مستوى وطني كيفاش تنظروا كاتحاد لهذه الحكومه، ثم من جهه ثانيه نظره سيادتك باعتبارك كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بيك باللي يعني معناه استحقاقات الجهه اليوم، وكيف يعني تدعو هذه الحكومه للتعامل مع كل هذه النقاط. مشكور سي الهادي، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعات ومستمعي اذاعه نفزاوه، تحيه للاتحاد المنتشري على الاتحاد العام للتجاره في الجهه، تحية لسي زيتوني غزالي رئيس منظمة الدفاع المستهلك في الجهه فرع قبلي. في الحقيقه يعني كما تابعنا تونس الكل معناها تشكيل حكومه تلبس الفخفاخ والصعوبات اللي مرت بها، والحقيقه معناها صعوبات كانت متاتيه نتيجه جمله من التراكمات والخلافات الحاصله ما بين الاحزاب السياسيه والطبقه الحزبيه البرلمانيه. لا شك ان هذه الحكومه جاءت بعد شده وبعد عسر كبير جدا، عسر في تشكيلها وعسر في الملفات المعروضه عليها، وبالتالي هذه الحكومه لابد لها ان تكون من رهانات يمكن ان يعول عليها في المستقبل. شوف سي الهادي، حكومه الياس الفخاخ جاءت بعد حكومه يوسف الشاهد. حكومه يوسف الشاهد اللي احنا نعتبرها في الاتحاد من اسوء الحكومات، ويوسف الشاهد نعتبروه هذا الكلام ما قلناش اليوم، قلناه منذ زمان بعيد، نعتبروه كارثه وطنيه باتم معنى الكلمه، لان يوسف الشاهد كان يستهدف الوحده الوطنيه وفي الصميم، وكان يستهدف تخريب الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد، واخر ما فعله يوسف الشاهد هو هذه التعيينات التي اسقطها في الجهات وفي القطاعات، واخرها ان اليوم فقط معناها رئيس نصلحه في قسم الشؤون الاجتماعيه تم عزلها بطبيعه الحال بقرار من يوسف الشاهد، من وهذه التعيينات المسقطه يحب يفخخ بها الاداره ويخلي مشاكل خلفها، لانه ما يحبش يخرج ويخلي اثر ايجابي، لابد ان يترك الوضع الاداري والوضع الوظيفي والوضع الاقتصادي والاجتماعي متعفن، لان ذلك من مصلحته وهو ليس بالتاكيد ليس من مصلحه تونس. وهذا علاش احنا في الاتحاد كنا نامل ان هذه الحكومه ونعتبروها كل نهار زيد فيه الا وباش تسبب كوارث على البلاد في اقتصادها وفي علاقاتها الاجتماعيه وفي علاقاتها السياسيه. هذا لا يعني اننا نساند او نعارض حكومه الياس الفخفاخ، ولكن نقول كما قالت الطبقه الاجتماعيه والسياسيه كل هي حكومه الضروره، وحكومات الضروره عاده ما تكون عليها رهانات. نرجو ان تكون هذه الحكومه هي فعلا حكومه الياس الفخفاخ وليست الياس الذي سيزرعه الفخفاخ، لان الياس وقت يفشل هو في الملفات المطروحه عليه وقتها راهو ما عادش الطبقه السياسيه هذه او الحزبيه باش تنال ثقه التوانسه، على اعتبار ان التراكم تاع 4 ولا 5 شهور خلى العباد معناها ما عادش تتقبل بسهوله البرامج الحواريه السياسيه، وما عادش تتقبل بسهوله هذه المناكفات وصراع الديك اللي نشوفه فيه في البرلمان او في الحياه السياسيه عموما، والناس انهكها الوضع الاجتماعي في واقع تونسي في الحقيقه صعيب السنه، لان حتى منسوب الامطار معنا كما تعرفوا ضعيف، وهذا باش ينعكس على الفلاحه، ثم ازمات متعدده، واقع اقليمي معناها صعب، ظروف صحيه ان شاء الله ربي يحمي تونس ويحمي التوانسه ويحمينا في الجهه وفي كل تونس من هالاوبه هذه المنتشره ومن هالفيروس هذا اللي قاعد معناها يفتك بالعالم، في الحقيقه هو معناها خطير جدا، وهذا علاش احنا معناها نقولوا راهو الحكومه هذه عليها رهانات كبيره في كل الملفات بلا استثناء. سامي الملفات هذه فيها ما هو وطني يتعلق بقفة المواطن، يتعلق بالأسعار الباهظة، وسيزيتوني بحذاك ونجم يعطيك فكرة على معناها القدرة الشرائية للمواطن اللي اليوم أصبحت صعبة جدا. الواقع الثاني هو أن الحكومة هذه نأمل أنها تكون عندها طموح كبير في معالجة وإصلاح منظومة الصحة، منظومة النقل، منظومة التعليم، وهذه ملفات كبرى كلها تحتاج إلى شراكة مع كل المتدخلين في الواقع التونسي، سواء كانت اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحين، اتحاد الشغل، المنظمات الوطنية، الأحزاب السياسية، لأن هذه تهم الناس كل، وبالتالي الشروع اليوم قبل الغد في رؤية إصلاحية أصبح أمر مؤكد. الحكومة هذه بطبيعة الحال قلت ولادتها كانت ولادة عسيرة، ولكن 129 نحن نعتبر أن الأمر معقول في ظل المناكفات اللي توجدت في المدة السابقة، لكن هال 129 هذه ما هيش كافية لإنجاز هيئات دستورية، لأن تعرفوا 145 لازم تتوفر الحد الأدنى 2/3 باش نجموا نعملوا الهيئات الدستورية اللي هي باش تكون حصانة للتوانسة وحصانة للنصوص الدستورية وتنفيذها، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى مراجعات في تركيبة الحكومة وفي تشكيلها وفي توجه إلى أوسع ما يمكن من النواب باش نجموا نأسسوا إلى وحدة وطنية شاملة. فيما يخص علاقة الاتحاد بالحكومة هذه، احنا بتبعية الحال المسألة مانيش مزاجية ولا شخصية، احنا عندنا جملة من الاتفاقيات والتعهدات السابقة مع حكومة يوسف الشاهد، وهذه الاتفاقيات لم ترى النور، وعمد يوسف الشاهد إلى التسويف والمماطلة، وهذا علاش قلنا في أكثر من مرة بأن هذا الرجل لا يمكن أن يؤتمن جانبه، لأن احنا في نهاية المطاف رانا بلادنا هذه تونس، معناش بلاد أخرى باش نعيشوا فيها، وهذا علاش قلنا راه في الظروف الصعبة ألغينا إضرابات وألغينا وقفات احتجاجية، وقلنا نصبروا شوية على تونس ونصبروا شوية على بلادنا، ولكن ثم اتفاقيات موقعة، وهذا التوقيع تم منذ سنتين وثلاثة وأربع سنوات ولم يرى النور، وعمدت حكومة يوسف الشاهد إلى المماطلة والتسويف في ملف البسنة والغراسات، تعرفوا هذا ملف حارق في الجهة، والناس عندها طموحات كبيرة ياسر باش تبدأ اليوم قبل غدوة تخدم، وهذا فيه اتفاقيات موقعة منذ ثلاثة وأربع سنوات، تعرفوا هو اتفاق 26 أوت ذكره تتويج لمراحل سابقة ووعود سابقة، وبالتالي ما نراه اليوم في عدم توفير الاعتمادات اللازمة لانطلاق هذه الشركة، هذا بطبيعة الحال نتيجة سياسة يوسف الشاهد المماطلة والتسويف، ونبهنا في أكثر من مرة رأي لابد من احترام مصداقية التفاوض، وقت نتفاوض في نقطة ونتفقوا فيها لابد من تنفيذها، وهذه الحكومة بطبيعة الحال لم تنفذ شيء، وقت اتفقنا على أساس صندوق في الجهات لدعم التنمية، هذا بطبيعة الحال في ثلاثة ولا أربع سنين ما تنفذش ولم يرى النور، وقت اللي قلنا راهو اعتماد صندوق الاستكار هذا باش يوفر للشباب إمكانات واسعة للتشغيل ولا يبعث مشاريع، بطبيعة الحال هذا ما تمش، وقت اللي قلنا راهو بنك التضامن يخدم بطرق متخلفة جدا وماهوش قاعد يساهم في التنمية وفي التشغيل وفي الاستثمار في الجهة، هذا أمر مؤكد لأن هذا البنك هو تابع الدولة، وبالتالي على الدولة أن تفعل هذا البنك بما يخدم الناس في جهة قبلي، بخلاف الجهات الأخرى اللي قاعد يقدم في برشة امتيازات، الجهة هذه تظهر بإمكانيات اقتصادية كبيرة ولكنها كالعادة معناها عاشت التهميش عاشت الحجرة، وهذا ليس مع يوسف ماريس فقط في التعيينات والتسميات، احنا لا تعنينا شيء التعيينات، إذا وجدنا حكومة تهتم بالجهة في ملفاتها والوزراء يجوا للجهة وكما قال هو معناها يثنوا الركبة في الجهة، إيه مرحبا بهم، القضية مش قضية أن يكون فلان ولا علان، القضية أن الملفات هذه تتعالج، أن الوعود لا تعطت للجهة تتنفذ، أن التسويف يتنح، المماطلة تتنح، وهذا ما نأمل في نهاية المطاف، وإن كنا نرى أنه من حقنا أن نكون ممثلين في هذه الحكومة سواء كانت التعيينات هذه هي. هذا سعلي باش نسألك عليه، سامحني عذرا على يعني المقاطعة في إطار التفاعل، هو كان طرح سي الزيتوني الغزالي النقطة هذه، سي عبد الله كان أيضا لمح لهذه النقطة في بداية تدخله، أيضا عدد من النواب كانوا أيضا سواء كان في حكومة حبيب الجملي معناها اللي ما تمكنتش من المرور، أو أيضا ليلة البارحة تم التعريج على هذه النقطة، أنه نقطة عدم تمثيلية الجهة من خلال يعني وزير أو كاتب دولة فيه، وهو في الحقيقة يعني ليست في حكومة فخفاخ فقط ولا في حكومة الجملي، هي تقريبا في جل الحكومات إذا استثنينا حكومة حبيب الصيد بممثلة بكاتب دولة سيد بالقاسم الصابري. على كل حال أنا ما نقوله هو الآتي، نرجو أن تكون هذه الحكومة ذكية فتتدارك النقص في التسميات بالقدوم للجهة من خلال وزرائها والشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله معنى تنفيذ برامج ومشاريع كبرى في جهة قبلي قد تجعل الناس ينسوا كونهم تقصوا وإلا تهمشوا من خلال هذه المشاريع، ولكن أنا ما أعتقدش أن حكومة مثل هذه الحكومة اللي تحدثوا وقالوا بأنها حكومة معناها الضرورة وأنها حكومة الأقدر على إدارة الشأن التونسي في البلاد وفقا للدستور وفقا لخيارات رئيس الجمهورية، لا أظن أنها باش تهمش قبلي مرتين سواء في التعيينات أو في الحضور في الجهة من خلال مجلس وزارية تعقد الجهة، ونأمل وهذا بطبيعة الحال ما أكدناه في أكثر من مرة، نأمل أن هذه النقص هذا يدارك إلياس فخفاخ بعقد مجلس وزاري مستعجل في جهة قبلي على عين المكان، ويفتح فيه كل ملفات الجهة، ولا بأس أن يبقى نهار ونهارين وحتى ثلاثة إذا كان اقتضى الأمر من أجل معالجة هذه الملفات اللي نعتبرها مزمنة وطالت انتظارات الناس، وإن شاء الله كما قلت ما يتحولش هذه الانتظارات إلى يأس، لأن وقتها أو الأمر ما عادش يحمد عقباه، وتعرف وراء الجهة معناها صبرت برشا وعانت كثيرا وتحتاج إلى حلول مشكلاتها. سالي نسأل سؤال فيما يتعلق ب يعني الاتحاد العام التونسي للشغل، ثم هيئة إدارية كانت العقدة كنت سيادتك حاضر غديك، قيل الكثير وراجع الكثير حول تنقيح القانون الأساسي، ما حقيقة ما يقال في هذا الشأن؟ هو على كل حال كما تعرف هذا الحديث النقابيين وحديث المنظمة في المدة الأخيرة على ضرورة النظر أو عقد مؤتمر، عفوا عقد مجلس وطني. تعرفوا المجلس الوطني ينعقد بين مؤتمرين، وإحنا هذه الفترة هي الفترة التي ينبغي أن يعقد فيها المجلس الوطني، والمجلس الوطني هو سلطة قرار ثاني في داخل منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المخول للنظر في كل الملفات، سواء كان ما يرتبط بالهيكلة أو ما يرتبط بالسياسة الاجتماعية والاقتصادية أو بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل أو ما يتعلق بالتكوين أو ما يتعلق بالدراسات. فكل الملفات بلا استثناء ستعرض على المجلس الوطني، لأنه سلطة قرار أعلى من الهيئة الإدارية وأقل من المؤتمر، والمجلس الوطني باش ينعقد نهار 13 و14 و15 بمدينة الحمامات، ويحضروه النقابيين من كل الجهات، وإحنا الجهة باش تكون مثلة من خلال هياكلها القيادية في الفروع الجمعية واتحادها المحلي واتحادها الجهوي، وستناقش كل المحاور بما فيها محور الهيكلة، لأن الحديث اليوم على أن نقح القانون لأن نحبه نعملوه لباس على مقاس كيان أو أعلان، هذا ما عندناش في الاتحاد. المنظمة هذه منظمة مستقلة، قراراتها تأخذ من خلال مؤسساتها سواء كانت هيئة إدارية أو مجلس وطني أو مؤتمر، وما يراه النواب في هذه المحطات وفي هذه الاستحقاقات هو الذي سيكون، باعتبار أن المنظمة مستقلة وقرارها هو قرار قاعدي، والقرار القاعدي يتخذ بأغلبية تحترم وأقلية تحترم كذلك. الشكر الموصول لك سي علي أبو بكر كاتب عام اتحاد الجهوي للشغل بكبلي على كل ما تفضلت به، إن شاء الله تكون حاضر معنا بداية الأسبوع القادم. تحياتي عايشة. قبل ما نرجع بربي سي عبد الله سي زيتوني، بلاغ يعني اللي أضاع حافظة نقود بتري جيبس تحديدا أمام مقر فرع السونات بقبلي، الحافظة متاع النقود متاع موجودة في مقر الإذاعة، يقد يتصل بينا تو على 75 493 859، يعني شال ربي يبارك له الشخص لأنه جي وجابها الإذاعة. شوف معناها قيمة تو احنا في المباشر، شخص جي وخلينا الأمانة هذه، يعني شخص أضاع حافظة نقود قلنا نعودها تو مع تقريبا منذ نصف ساعة، والسيد جي وجابها، يقد يتصل بينا، هاي موجودة تو في مقر الإذاعة 75 493 859، يعني أمانة في الحفظ والصون. به نرجع سي عبد الله عذرا على المقاطعه. سي عبد الله كنا نسمع، كنت معناها سي زيتوني كان دخل في البدايه، سي علي ابو بكر انت تقريبا دخلت وتدخل علينا سي علي ابو بكر، اليوم نفس السؤال تقريبا، اليوم كما قلنا الحكومه هذه على مستوى وطني ساعة ثم على مستوى جهوي استحقاقات الجهه، وما هي الاولويه اولويه هذه الحكومه خاصه تجاه ولايه قبلي؟ شكرا سي الهادي من جديد، شكرا سي علي أبو بكر تفضل بالسي الزيتوني. إذا كان حابين نلخصوا المرحلة السابقة بين قوسين في أهم نحاول سي عبد الله الميكرو شوية باش الصوت يوصل يعني لو نشوفوا السمتين الأساسيتين بتاع المرحلة اللي فاتت ما قبل هذه الحكومة، كانت المصداقية في مستواها الأدنى، يعني تمش مصداقية وعود كثيرة، ولكن للأسف المصداقية ما كانتش موجودة في كل وعود الحكومة، يعني على مختلف الزيارات اللي قاموا بها المجالس الجهوية والوزارية اللي صارت، كانت وعود كثيرة تجاوزت 100 وعد، ولكن ما تحقق منها كان قليل جدا. فدونك ثم سمة عامة هي ثمش ناقصة ياسر المصداقية، مش ما نقولوش ما فماش، وثم زاد عدم وضوح رؤية في معالجة المشاكل الوطنية والمشاكل حتى الجهوية. يعني تو عندنا مشاكل جهوية كانت عبارة على تخدير موضعي، جي مناسبات نحكوا في الموضوع، ولكن فماش رؤية متاع حل استراتيجي على مستوى 5 سنين و4 سنين، ما ثمش رؤية. دونك انعدام الرؤية وعدم المصداقية، فهذا كان أزم الوضع في كل اتجاهات تقريبا. ولا أشل من موضوع المصداقية وصلت في حالة نعتبرها أقصاها، فما مناقصات خرجت وشاركوا فيها ناس وطاحت عليهم، ولكن ما لقوش باش يخلصوهم. يعني للأسف يعني قمة في الأصل الحجري هذا يفوت مستوى المصداقية العادية متاع وعود بأنك باش تعمل مشروع. من بين الأشياء هذه لها علاقة بالاستثمار في الجهة أيضا، في مخطط 2016-2020 كان قبل اللي اقترحت مبلغ، وتمت مبلغ كان كبير شوية على 5 سنين كولاية، وصارت جلسات في المعتمديات وغيره وغيره. في على مستوى الوزارة لما تمت استدعاء وزير التنمية باش يصادق الميزانية تاع الجهات، كان نصيب قبلي المصادق عليه 534 مليون دينار. هذا كان في ماي 2017، يعني هو المخطط 2016-2020 المصادقة تمت بعد عام ونص. كيف آخر مرة عملنا جلسة عندنا 15 يوم التالي على وين وصلت هال 537، نلقوا نسبة نسبة اللي أنجز من هالوعود هذه لا يتجاوز 40% على مستوى خمس سنوات. يعني وعود في الاستثمار العمومي، يعني حبيت نقول لك انعكاس عدم المصداقية وعدم الوضوح انعكس بالأرقام في الاستثمار العمومي اللي هو الدولة تستثمر في الجهة. بطبيعة الحال التحديات الكبرى أمام الحكومة هذه سواء جهويا ولا وطنيا هو التحدي الاقتصادي. الاقتصاد يعيش أسوأ أوضاعه منذ معناها خلي نقوله منذ إحداث الدولة التونسية، والوضع الاجتماعي فيه تردي غير عادي، يعني في مستويات مؤشرات معناها خطيرة جدا ومعناها تنبئ بشيء سيء جدا. هذول التحديات الكبيرة، اقتصاد منهار ما عندهش مقومات ما عنده إلى آخره يعني، ووضع اجتماعي على حافة الهاوية إذا صح العبارة. بطبيعة الحال احنا باش كي نعملوا فوكيوس نعملوا يعني زوم نحطوا المكبر على جهة قبلي باش ما نحكوش على الوضع كله، لان تو هو بالضبط هي الاوضاع متشابهة نتاع المسألة الاجتماعية متشابهة، لكن كي نجوا قبلي نقولوا مثلا احنا عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف في قبلي. نقاط المسألة الاجتماعية مثلا بطبيعة الحال المنهجية اللي يجب نعالجوا بها الوضع هذه، فإذا تزاوج بين شيئين، العاجل اللي ما يستناش اللي في غرفة الطوارئ، والاستراتيجي اللي هو بعد سنة معناه بعد يعني قصير المدى وبعيد المدى. نجو نلقوا المشاكل اللي هو سبق سي علي وبكر حديثنا زي في الملف الاجتماعي، التشغيل، الصحة، التعليم، الأمية، الفقر إلى آخره. وفي المستوى الاقتصادي عندنا نقاط قوة، عندنا قطاع التمور اللي هو يحمل قاطرة البلاد، نحب ونكره هذا الموجود تو في الأصل، هنا نبحثوا على موتور آخر مع التمر باش ينجم يعاون الوضع متاع البلاد، باش يطيق باش يقع مشاكل في القطاع هذاك يكون عندنا بديل سند. وهذا عندنا مشكلة كبيرة فيه، عندنا تحديات كبرى في القطاع هذا وحكينا فيها برشا مرات سواء في المنبر هذا ولا غيره. ثم نقاط أخرى قوة زي معناها السياحة الصحراوية، زي الطاقات المتجددة، زي الصناعات التقليدية، ثم برشا فولي أخرين نجموا نعملوا فيهم حاجة كبيرة. دونك باش نعملوا فيهم في الأصل يزمننا حاجتين ولا ثلاثة حوايج على الأقل. الحاجة الأولى هو عندنا تشخيص حقيقي للوضع الموجود، تشخيص علمي بعملين خبراء وناس ذوي معنا خبرة وذوي دراية بالميدان، وخطة استراتيجية على مستوى تزاوج بين الـ يعني الآجل والعاجل. هذه واحدة. كيفاش تصير هذا؟ يلزم ثم ملفات تعد في الغرض وتتقدم للحكومة، لأن الحكومة رو إذا كان مش سنة الحكومة أو غيرها باش تجي هي تعمل كل شيء رو مش يتعمل يعني باش تعمل حاجة رو تبطأ لأن الناس كلها تستنى. أما يلزم المجتمع المدني والبلاد لازم يعني تبادر بتقديم الملفات الكبيرة اللي هي ما تستناش واللي هي معناها خلي نقوله هو سي عبد الله باش نقاطعك فعلا مع سيادتك. اليوم الحكومة هذه حكومة الياس الفخفاخ يعني أول حاجة قدامها ملف الولاية قبلي هو تطبيق اتفاقية 26 ماي 2017، هي باش تتحط على المحك مع تطبيق. يعني اليوم ما نقدوش نقطعه لأن احنا نتعامل مع دولة، نتعامل مع أشخاص. اليوم ما تعملوش مع شاهد مشي، مش معناها رانا انتم هكا. في اليوم اول استحقاق لحكومة الياس الفخفاخ هو يعني كيف ستتعامل مع اتفاقية 26 اوت 2017، وخاصة ضخ الاموال لجميع شركة الغراسات والبسنة 5 مليون دينار. الناس اللي تستنى هذه بالصف واحتجاجات بالجملة على مستوى جهوي والمركز هو السبب, ولن أصبحت عن اليوم المحتجين معناه يقول لك اليوم أنا كوالي جهة أو كمدير عام لهذه الشركة تتحمل المسؤولية, لأنكم أنتم ولا بقية الأطراف اللي كانت حاضرة مثلا يوم توقيع هذه الاتفاق مثلا, يقول لك اليوم أنا ما نتعملش مع إكس ولا إجريك, أنا يهمني فيك أنت, اليوم أنت الضامن وانت من المفروض انك تجري كل شيء. اليوم حكومه الفخفاخ ومن وراها وزير الصناعه مطالبه بضخ هذه الاموال, سيما ان 30 مارس اعطوا اخر اجل للاعلان عن النتائج والانطلاق الفعلي للعمل بالنسبه للناس. هذول هو اني صحيح ورا هذا 26 اوت هذاي انا حكيت لك بكري ثم وعود 102 وعد وزاري, ثم وعود حتى بالاضافه لهذه, ثم حتى وعود اخرى لم تنفذ مثلا. ولا لا يعني نحكي لك ثم ديوان التمور, ديوان التمور مثلا مثلا مثلا يعني عدة وعود ماني حكيت بالتفصيل لك على كل حال. هو صحيح هذا الشيء هذا للأسف الشديد حتى هذه حتى القرارات اللي تم اتخاذها سواء ضخ 5 مليون دينار شركة غرسات والبيئة ولا التطوير في رأس مال شركة سيكار تاع الاستثمار استثماري اللي هي ما تخدمش هذه كلها مؤسسات وغيرها بدون رؤية, ما تمش رؤية يعني لا جدت والشركات هذه تو حتى للأسف يعني تعتبر سي عبد الله خلينا نقوله معناها البعض يقولوا أن ربما حكومة مطافة حاولت أن في فترة ما تتعامل وين ثم احتجاج وين ثم كذا نحاول أني نغطيه بهكذا إعلانات وبعد أي بالضبط إلى حد ما هكاك علاش لأن أقول لك حاجة تو الغراسات والبيئة مثلا تكونت في 2015 أي يعني وحنيف من عهد حكومة حبيب الصيد من حبيب الصيد أول عنا عليها في زيارة تالي ولاية تقبلي حضورا لفعاليات المهرجان الدولي للصحراء بيدوس كنا حاضرين احنا هو كان ذكر سيد هادي بعد تولية سيد هاشم الحميدي في عهد الصيد مشينا اجتماع مجلس وزاري صار في تونس العاصمة وقت حملة وين البترول وعملنا مجلس وزاري وقتها وصارت الصياغة فيه 72 قرار في المجلس الوزاري هذاك بحضور النواب بحضور المجتمع المدني بحضور كذا ولكنها لم ترى النور من بينهم الغراسات والبيئة من وقتها ولكن ما ثماش رؤية يعني تو انت ثم حاجة خاطر ثم تحدي كبير تو احنا في الوعود نتاع هذا باش ما نخرجوش تفاصيل غراسات والبيئة في وعودها انها تو راهي تشغل في 2000 شخص اي كملت ال 2000 من المفروض حوموا على 2000 اخرين يعني 5 ملايين هذول ما عادش يخلصوا وفيهم نتقاعد المفروض راه خدموا اوشك على التقاعد فيهم البعض يعني ماني تصوري يعني حسب رايي هي الحل هكا ولكن باش ما نحتكرش الكلمه لابد ما نعملوش على الحكومه فقط كجهه دور المنظمات دور المنظمات ودور المجتمع المدني دور الجهة والأحزاب أيضا خليوا نقطة على الأحزاب مثل النقطة اللي تويرت بكري في موضوع التسميات أو تكليف بعض أشخاص من قبلي بمهام تولي حقائق في الأصل نشوف شنو صار هني شكون اقترح الشخصية أغلبها اقترحتها أحزاب يوم الناس خذونا راه مجوش وحدهم راه الأحزاب اقترحت قوائم وتم اختيار بما فيها حتى المستقلين اقترحوا محزب بالضبط دونك راهي المسألة هذه ثم عيب كبير على الأحزاب المنتصبة في ولاية قبلي بدون استثناء في الموضوع هذا إما تقول للناس رانا اقترحنا أشخاص ولم يقبلوا لكذا وكذا وكذا ورانا ما اقترحناش أو عندهم مش رؤية ما عندهمش رؤية في الموضوع هذا والله كلامك أخزر كلامك صحيح وخوفي الكبير أن الاقتراح يتم وتم وأنهم يقترحوا ناس أخرى خارتي أنه وليت قبل وخيبة المسعى إذا كان هذا كيولي عاد لا هو إن شاء الله هو لا سيزيتوني باش نرجعوا للملف هذا لأن اليوم أنا بديت بالمنظمات الأسبوع القادم باش يحضروا ممثلي الأحزاب وهذا السؤال باش نسأله لهم كل منظمة معناها ممثلي الأحزاب اللي على مستوى الجهة النقطة هذه النقطة الحارقة باش نسألهم عليها نقول لهم أنتم مثال هل على مستوى مركزي يعني اتصلوا بكم على أساس اقتراح بعض الأسماء إذا اتصلوا بكم وأنتم مثال اقتراح أسماء نوروا الرأي العام إذا ما اتصلوش بكم جملة بين ظفرين يا خيبة المسعى على معناها فهمتني على أساس على اعتبار أن معناها بالنسبة خارج دائرة اهتمامها السياسيين بمختلف هو باش يسروس زهير والسؤال هذا هو أخضر الاتصال وقع به لأن مشاركتهم في الحكومة ما جاش من فراغ يحكي جهويا سيد هادي هو شيء لا نحكي جهويا لا جهويا على مستوى هل وقع الاتصال هنا على مستوى المكاتب الجهويه مختلف الاحزاب سواء كان معناها هما شكون حركه النهضه وحركه الشعب وتحية تونس. تحية تونس. يعني هذول ثلاثة ما مستوى على مستوى على الأقل اللي عن وأيضا عندنا بالنسبة للتيار. موجودين ثلاثة أربعة ولا خمسة يعني كان عنده ممثلين على مستوى الجهات في أحزاب هذه كلها هني بمكاتب. هل وقع الاتصال؟ هل وقع الاستئناس؟ أم أنك أبديت رأيك في ناس أخرى؟ حكومة حكومتين جملي وش اسمه هو زاد ثم حاجة ولا كان شوف تلاحظ أنت في الموضوع هذا بالذات. ثم ناس وقع التشبث بهم باش يقعدوا في وزراء وصار عليهم برشا معناها نقاش وبرشا بروباغندا على سبيل المثال روني طرابلسي وزير السياحه مثال وزير السياحه وقع معناها وحتى ان على اساس انه يبقى في حقبه وزاريه هذه معناها موجود هو السيد هذه يعني نمشي خاصه نحصروا موضوعنا في ولايه قبلي وبالنسبه لمشاريع ولايه قبلي انا ولايه قبلي راهو صحيح الوعود تمت برشا ولكن المصداقية ما صارتش. احنا ننتظر من الحكومة هذه انها تطبق ما اتفق عليه كما قلت انت هو تواصل بالنسبة مش للاشخاص وتواصل الحكومة والدولة التونسية هي متواصلة على امتداد السنوات اللي بدت فيها. مطالب سياسة فخفاخ انا قلت لك يا اما امل لشباب قبلي واهالي قبلي ولا هي اللي اسهل اللي تقبلي. هو المرحلة صعبة برشا بالنسبة لي هو لأنها طلبات على مستوى وطني كبيرة برشا لكن هو أضعف الإيمان أنك يعني كمستكنين ولاية قبلي فما حلول فما حلول تنبع من من من من الجهة فما خاصة في الفلاحة هي الركيزة الأساسية. بالنسبة للاستثمار في ولاية قبلي هو مش قاعد يتم. بالنسبة للمشاريع الفلاحية اللي هي على من معناها نجمو رانا نغطوا برشا يخدموا شباب يخدموا إذا كان رجعنا احنا عندنا المسخون عندنا قديش البيوت المكيفة اندثرت لأن بحكم أن الفلاح اللي انتصب أن مرض الأرض وما تمش تعويض متاعه ويخليه معناها يبطل من المخن هذه خاطر الارض بطل معناها فسدت وما نجمش يواصل هني الاراضي شاسعه برشا في ولايه قبلي معناها الاراضي شاسعه والمي موجود والحقيقه ان المي موجود السخون ولا البارد لكن ان اذا كان الدوله تمشي في السياق هذايا احنا عندنا راه مش كنا نخل بركه رانا بالنسبه لنا بالتجربه تويكا نجم ونغرسات بالنسبه للزيتون بالنسبه للاشجار المثمره وبالتجربه موجوده تويكا بعض خيان عاملين معناها موجودات خاصه شفتهم في الفوار في برشا بقايا ان الانتاج فما نجاس وفما مشماش وفما عديد الانواع الموجوده والعنب هذا موجود في ولايه قبلي وينجح في ولايه قبلي. النقطه اللي هي بالنسبه لي انا قاعد نشوف فيها معناها وضياع كبير اللي هي العين اللي موجوده السخونه في الطريق نتاع قفصه فيه وطريق نتاع قصر غيلان لا في منه المشروع نتاع السقي والشارب اللي هي العين معناها شوف من وقتاش معناها من قبل الثوره والعين معناها عين سخونه مسكره الارض مهيئه حاضره معناها ما تعبها حتى واحد كانت تحل برشا مشاكل بتنجم تغطي وتعشي برشا عائلات في ولايه قبلي. هذه الدوله ما نعرفش علاش معناها الفتره سيزيتوني احنا تو مقبلين على شهر رمضان ان شاء الله ربي يساعد معك معناها ان شاء الله ربي يحيينا بخير الناس الكل. انا اليوم دور المنظمه قبل ما نرجع سي عبد الله اليوم دوركم انتم قفة المواطن كما كان يحكي سعدي أبو بكر بكري اليوم الشغل الشاغل بالنسبة للمواطن هذا ممكن نراه ثم المواطن تو آخر اهتمامه بين ظفري ثم نخب سياسية هي تتفرج هي كذا ثم البعض يقولك مثال ثم يقولك أنا أخوي أعطيني باش نعيش صغاري وأعطيني باش نعيش أنا يوميا أعطيني قوتي أنا فهمتني. اليوم بين ظفري شنو الاستراتيجية اللي أنت تصورها في حكومة الياس فخفاخ يعني للحد من الارتفاع الجنوني بين ظفري لهذه الأسعار في إطار خطة واضحة قبل ما نمشوا للزجري الجانب الزجري هات نشوفوا إجراءات اليوم من شأنها على الأقل تحمي القدرة الشرائية للمواطنة هذه. شنو أنتم الآليات اللي تشوفوها ربما تمكن الحكومة هذه ومن وراها وزارة التجارة على الأقل وأيضا وزارة الفلاحة في هالحد من هالأسعار والارتفاع الجنوني لهذه الأسعار؟ وعلى فكرة احنا كيشوفوا الدقلة عندنا يقولوا 3000 4000 يستغلوها معناه شو كيف غريبة وأشياء أخرى غلال أخرى اللي هي دوبل بتاع الدقلة هذه عادي جدا تمر مرور الكرام أمام الجميع. صحيح روى الأفضل هو المواطن أهم حاجة بالنسبة للمواطن التونسي والمواطن في نفسه هو القفة بتاعه احنا اليوم مشكورين بالنسبه لسي عبد الله بحذيس بالنسبه للسي العام التجاره، فما جلسه صارت في الغرض هو الاعداد لشهر رمضان والمشاكل اللي هي معناها مطروحه، وشنو نعمل وما نعملوش، شنو اللي نجم نتجاوزه. مشكورين برشا مع السيد المدير الجهوي للتجاره، مع بعض معناها الخيان اللي حضروا يمثلوا القطاعات الكل متابعين صناعة التجاره. هو الموضوع صحيح كمنظمه راهو اهم حاجه هو قفه المواطن، قفه الزوالي. الناس كلها تحكي قفه المواطن، هو الشعب التونسي توكل كلها ولا زوالي مع مع مع, مع غلاش الاسعار هذه كيفاش تتحكم فيها. هو المطالبه تو من حكومه انها تعمل استراتيجيه انها تتحكم في الاسعار وما تخليش الارتفاع الاسعار يزيد. راهو تويكا والاحتكار معاش متحمل بالنسبه للمواطن، معاش متحمل راهو بالرسمي فعلا المواطن معاش. راهو نشوفه في حاجات غريبه جدا غريبه جدا، هي لازم فما ظواهر تتصدى لها الدوله. ما نجمش مش المواطن عنده دخل راهو من خلال الوعي على الاقل والابلاغ ايضا وبالنسبه المواطن عنده دخل بدرجه اولى، اما الدوله يلزمها خاصة معناها كما قلت أنت استغلال والاحتكار هذا الكل هو موجود، وهذه هي المشكلة الكبيرة. ينتج الفلاح يبيع بسوم معين، كما الفلاح في قبل يبيع الدقلة معناها ب 4000 فرنك تلقاها في تونس ب 10000 و 15000، وراه ماهوش الفلاح اللي في قبل يباعها، راهو باعها ب 4000 فرنك. وغادي الناس اللي تحتكر وهالناس هذوما اللي يستغلوا في الظرف، وكيما يجيو نفس الشيء اللي يجيبونا في البطاطا اللي يبيعها الفلاح ب 500 فرنك ويجيبها لك هني توصل بدينار، هذوما هما الناس لازم الدوله تتدخل في المواضيع هذه. يا اما الحلول راهي باينه، نجم الدوله تتبنى كيما علاش احنا في ولايه قبلي نحبوا بالنسبه لحنا ديوان تاع تمور، لان باش يحل مشكله كبيره ياسر. إذا كان زاد كيف الدولة في وعلى فكرة سي زيتوني كنا معناها اتصلنا سي عبد الله بسيد توفيق التومي، اتصلت به من عندي نهرين تقريبا، تليفون متاعه خارج الخدمة ممكن خارج تونس خلاص خاطر الظهر نهرين التليفون على أساس أن يكون حاضر معنا في الموضوع اللي كان يحكي فيه سي زيتوني. أيضا اتصلنا بممثل على اتحاد المرأة سي ساسية درويل، تقريبا كل المنظمات اتصلت بهم على اساس ان للحضور هنا. انتم بارك الله فيكم اللي بتدعوا الدعوه سعلي زاد بالتليفون حق التزاماته البقيه تصيروا فيهم ما تحصلتش. مدام ساسيه اعتذرت عن التزامات مهنيه ان شاء الله تحضر معنا في حلقه اخرى. معناها حاولنا ان مختلف الاسئله، طاهر الطاهري كان حاضر الصباح مع زميلي فهمي البليداوي، حاولنا ان كل المنظمات ننفتحوا عليها على اساس المرحله هذه يعني الحساسه اللي تمر بها الجهه، خاصه في ظل كما قلنا التشدد من تحركات وانتظارات عديده خاصه لاهالي الجهه. لا يظل تليفون ثم مداخلة سي زيتوني في إطار التفاعل. ألو عسلامة. ألو مرحبا. ألو عسلامة برهان. ألو باش نعود الاتصال سي برهان. باش تفضل سي زيتوني. رو سي لدي أخصر بالنسبة لإذاعة نفزاوة هي مشكورة جدا انها قامت باللي عليها ومشكوره جدا نشوفوا فيها في معناها ما تفرقش صحيح معناها مسافه واحده من الناس الكليكة. من خلال من خلالكم تو نحب زاد المساهمه نتاع اذاعه نفزاوه في في التثقيف في على الاقل فما رمضات تحسيسية. تحسيسيه بالنسبه للمواطن المواطن. لحظه سي زيتوني. الو عسلامه. الو عسلامه اخوي مرحبا. عشان احوالك يعيشك ربي يفضلك ربي يخليك ان شاء الله ينور الامه والعلمه يعيشك. شكون معاك؟ سهر الدين. مرحبا اهلا سهر الدين، شنو احوالك؟ لاباس؟ والله الحمد لله. تحياتنا لاهالينا في جناوره من خلالك انت. اكيد جدا يعطيك الصحه. هاي تفضل كنت تحط تدخل في الموضوع. نحكوا بك اللغه الطبيعيه تاع قبيلي قول احلاها. اي مسار تفضل. والله كاين اشبه برشا بيوت هابسه وبرشا نفسيات معناها تاكل منها في الخبزه. اي صح والله يجعني قلبي. صح ان شاء الله بقدره ربي وقدرتكم انتم عاونونا واجروا معانا على الاقل تخرج لنا العين سخونه ان شاء الله. هو اني كنت في اتصال بالسيد المنجي القدري معناها منذ تقريبا ساعه، هو في طريق لتونس على اساس ان غدوه موكب تنصيب وزير الفلاحه الجديد. ان شاء الله اخذت معه موعد ان يكون حاضر معايا الاسبوع القادم في اطار الوعد اللي خذناه على انفسنا في اطار متابعه كل الملفات نعدوا على معناها راديو نفزاوة. كنا تحدثنا على العين السخونه هذه في منطقه جنعوره، بحول الله الاسبوع القادم باش يكون حاضر معنا سي المنجي القدري، هذا اللي اكدوا لي يعني قبل انطلاق هذه الحصه. وان شاء الله انت زاد مرحبا تكون معنا في اطار متابعه لهذا الموضوع. مرحبا بيك. الله قدرت ربي سين منجر قدري ذاك عاد الناس وسين حياتهم. طيب يعطيك الصحة. أما حولونا بربي والله باش عائلات. لا والله حاسين والله حاسين عدينا عليها احنا احنا ما عدينا حلقة هنا عليها في فوروم وقتها وزاد زميلي قام بروبرتاج حي على الوضعية متاع الناس المتضرة وكل شيء مشي زميلي شكرا لي زهير مشي ان شاء الله على كل نقول الأسبوع القادم ان شاء الله يكون موعدنا في فوروم ومرحبا بيك ان شاء الله ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك يعيشك يعيشك تحياتنا تفضل في كل لحظة يعيشك. سي زيتوني يعني كنا توقفنا في حول الومضات التحسيسية على مستوى الإعلام معناها. إيه أخزر أنا خلينا نرجع شوي بالنسبة للمواطن. فضل. تحياتي ساعة للمواطن المتصل تويك من جنعورة. هو فعلا راهو الوضع بالنسبة للفلاح والمعاناة كبيرة برشة. فعلا الناس هذوما معناها راهو متضحة كبيرة يحبوا أنهم ينتجوا يحبوا يعملوا أرواحهم يحبوا ما يستنوش الدولة وهني المواطن راهو في قبل الحاجة اللي فيه معناها فيه أنه ماهوش مستني برشة حاجات من الدولة راهو قاعد يجتهد وقاعد يخدم صحيح لكن وفر لي الأبسط الحاجات كما قال لي استنى في عين يا أخوي راه العين مش حاجة كبيرة باش نفع بها منطقة كاملة باش تعمل بها بيوت محمية اللي هي تنتج البطيخ والطماطم والفلفل تنتجهم في بداية من جانفي وفي الأوقات الصعبة اللي هي ما فماش خضرة اللي هي وبطيخ ودلاع وفلفل وكل ما شيء راهو زاد كيف رانا عندنا أراضي مش مشكلة مش مهاش حاجة كبيرة إذا كان باش نعملوا بير ارتوازية اللي هو تقسم على غرار ما صار قدام أنا تقسم على 300 فلاح و400 فلاح في الجهة هذوك شباب الكليك هنيت عليهم وخدموا ونشوفوا النتائج تو فما نتائج صارت في 87 فما مشاريع تقسمت وتويكا الناس لبس عليها علاش مش المنوال هذاك تويكا مادام حاجه نجحت عندنا يا خويا اللي ملا ان الدوله ان تواصل في العمل هذاك وهذا الحاجه اللي نحبوها هو باش نواصلوا خلينا الفاء برهان باش نخرجوا مع فاصل غنائي ثم سنعود باش نواصلوا الحديث حول هذا الموضوع ان شاء الله. جتني لا صبت ناسي ولا عرف زارتني أجلي تمتني سيرت للا والخلي قد لمت الأرض الصحيحة كيف عني صمت جيت ثيرة كان الخشب نطحتني سابق من الخيل ردت يا حليلي يا حليلي يا حليلي غرود علي بنيتي غرود علي والموت فيها جاتني ورد علي يا بنيت العرجور رد علي يا بنيت العرجون الربي رد علي حكم لا بالزين قولوا وين هي يا بنيت العرجون الربي هي لا لا رد علي يا بنيت العرجون صغير زينك حير خلني مفتون وانا صغير لي مجاوز فضاح من بعيد اتشير خل خلف جوزين اسمع ديا يا ابني العرجون الربي خفيفة المشية ظريفة حاجبها قتال الحنطة خفيفة والحولي ستان زيدة سفيفة الاحزان ضوع رضيه طيب طيب يا ابني العرجون قولوني رد علي مجددا تحية لكم السادة المستمعين. نواصل مع يعني اليوم اللي خصصناه في حصة فوروم متعلق بحكومة الياس مخباخ بعد منحة ثقة فجر اليوم من طرف 129 نائب كما قلت مقابل 77 ضد وواحد محتفظ. في هذا السياق معنا مدام محبوبة ضيف الله النائبة. مدام محبوبة شنو أحوالك؟ أهلا بك سيدي. يعيشك يفضلك لباس صحة لباس. مرحبا بيك يعيشك المستمعين وبضيوفك سي عبد الله. مرحبا بيك يعيشك. سي زيتوني معنا زاد سي زيتوني الغزالي. سي زيتوني سامحني. اي سي زيتوني الغزالي. باهي مدام بعد ليله ماراثونيه معناها اللي متواصله الفجر هذا اليوم يوم ماراثوني امس اليوم حكومه الياس فخفاخ يعني تم منح ثقه واصبحت معناها حكومه فعليه في يعني اليوم. مدام كيفاش تشوفي الحكومه دي؟ شنو هي اول ربما الملفات الحارقه على انظار هذه الحكومه سواء كان على مستوى وطني او خاصه على مستوى جوي في ظل الاستحقاقات وعدم تفعيل عديد يعني الاجراءات خلينا نحكي خاصه على اتفاقيه 26 اوت 2017؟ نعم الحكومه طبعا البارح كما الناس كل ثلاثة متاع الصباح عطيناها الثقة. بصراحة رغم أن أنا شخصيا نحكي باسمي معناها عندي بقى العديد من معناها الاحترازات عليها وعلى معناها مسار التشكيل متاعها، إلا أن في الأخر بالكل حكومة خير من من مواصلة حكومة الشاهد من هنا لكان معناها تعدينا الانتخابات، حبينا من هنا لديسمبر على الأقل باش تتشكل حكومة معناها انتخابات وحكومة جديدة وهلو مجر والبلاد ما عادش تتحمل معناها صراحة سياسة الشاهد في المرحلة هذه. إذا نحن واحد أنا مضطرين باش نعدوا الحكومة هذه وعديناها. الآن دورنا احنا كنواب يلزمنا تو نفولها تو معناها على خاطر السيد رئيس الحكومة هو وعد كونه الجهات معناها حتى خارج الجلسة العامة وعد كونه باش يتلفت للجهات وباش نتواصلوا معاه باش طلبنا بمجلس جهوي طلبنا بجلسات مع الوزراء. أنا تواصلت مع كل الوزراء باش نعملوا جلسات مع الجهة والنواب طبعا مع كل وزير وكل يعني كل قطاع ومشاكله وإشكالياته. توصلت مع السيد رئيس الحكومة معناها في إطار تفعيل الاتفاقية بتاع 26 أوت 2017 اللي هي معناها تمت معناها بعض البنود متاعها لكن الأكبر والأهم ما تمش كما ديوان مثلا كما شركة البسنة والبيئة. ثم وعود الحقيقة يلزمنا احنا الكلنا ايد واحدة سواء نواب وحتى مجتمع مدني المنظمات طبعا هذيك الرافد الكبير وهذوكم هم الداعمين وهذوكم هم بيدهم كل شيء وحما مع بعضنا يلزمنا ان نخدموا على البيت. مدام عندي امل على كل حال. مدام قبل ما نعطي للضيوف معناها ممكن في اطار التفاعل معك مدام اليوم تعرفي ان الانتظارات بالنسبه للمقبولين اوليا في شركه الغراسات والبسنة ربما اهم ملف حارق معناها بالجهه على الاقل في خلال هذه الفتره. تعرفي التحركات انتظارات هؤلاء وربما ثم حتى بلاغ خرج من سيد ولي الجهه فيما يتعلق بموعد النهائي للنتائج انا باش يكون يوم 30 مارس على حد يعني ما ورد في هذا البلاغ. طبيعة الحال اليوم المشكل أن أكثر من النتائج مدام المشكل في عدم التزام طرف بضخ الأموال لهذه الشركة حتى تصبح فعليا شركة معناها قائمة الذات وقادرة على انتداب هؤلاء. ويعني خاصة كما قلنا ثم التزامات تجاه الناس هذه اللي أعلن عن النتائج كان في ديسمبر لكن إلى حد الساعة ما ثم حد شيء. في الحقيقة عملنا جلسة في وزارة الصناعة معايا أخوي حبيب سيدهم معايا سيد المدير العام تاع الشركة سي محمد مبارك عملنا جلسة غديكة مع مدير عام مدير عامة وتواصلنا لكن بصراحة كل شيء بيد رئيس الحكومة. التعطيل هو موجود في رئاسة الحكومة للأسف. معناها غديك حاولت أنا اتصلت بش اسمه وزير المالية السابق ولا نقوله السابق سيري سابق وراء مش بيدي معنا بلوة أخرى مش بيدي سيد يوسف الشاهد حاطة طار في الجرة نتاعه ما حدش يفعل يا ولدي راهي كما تطوين كما باللي راه بكل اللغات اتكلمت والله بكل اللغات وباش تعاودوا تحيوا الملف إن شاء الله هذا وكهوني من نقول فهمتني اي ما انا باش تحاولوا تخدموا عليه توا الملف هذا اللي هو طبيعي هذيك اولويه بالنسبه لنا اولويه به مدام معك سي زيتوني ها ومعك وبعد توا سي عبد الله كان ثم سؤال لسيادتك. اخت محبوبه شنو احوالك؟ اهلا بك سي زيتوني مرحبا بك عايشك تحياتي ليك نورتنا اول مره ساعات وانت فرصه اني نتكلم معك بالنسبه في الراديو مباشره يشرفني كيف ان نحب نقول لك حاجه معناها تحيه تقدير ليك على المجهودات اللي عملتها سابقا وبصراحه انا يعني مانيش انتماء للحزب اللي تميل انت لكن تمنيتك انك تعاود والحمد لله انك عودت لانك فعلا شفتك في جميع المناطق في ولايه قبلي وهذا معناها موش ترى هو حقيقه ولزمنا ان نقولها فعلا انك في مستوى انك المكان هذاك ويعطيك الصحه فيه شفتك موجوده في مشاكل الكل في المناطق الكليكه وفي عديد المجالات شفتك تدخلتي وبقوه وهذا حاجه ما انا على الاقل اضعف الايمان ان نقول لك يعطيك الصحه وبارك الله فيك ونشدوا على يديك. احنا معاكم ان شاء الله المرحله الجايه ان شاء الله نكونوا معاكم انا يد في اليد. الحاجه برك ان اللي هو نقول لك عليها هم واسطوا خاصه دعم المشاريع في ولايه قبلي ما تسلموش انتم هذاك دوركم كنواب. السؤال راهو المطروح معناها تويك هو باش نطرحوا على الناس الكليك على النواب الموجودين الكليك انت اولهم تويك هل ان تطرحش اسم بالنسبه اللي هو معناها في الصفوف الاولى من حركه النهضه اللي هو اللي معناها يرجع لولايه قبلي اطار من اطارات قبلي اللي هو يكون وزير ولا كاتب دول؟ انا باش نقول لك على الحيثيات كون احنا نقدموا دي سي في برشا ورئيس الحكومه هو اللي اختار من دي سي في هذوك. فهمتني؟ احنا قدمنا من قبلي، انا قدمت ما نجمش نقول على الاسم سامحوني. لا لا لا لا لا مش لا لا لا لا مش بالاسم، هو احنا مع المبدا. لا لا مش مع احنا المبدا، معناه المبدا انه موجود والا لا. قدمت موجود وتعدى رئاسه الحكومه لكن ما تمش الاختيار. فهمتني؟ راهو يتقدم برشا سيفيات، معناه كحزب احنا نقدموا برشا، معناه اعداد كبير لكن ما تعداش. لا لا نقول اخ محبوب ما تعرفش علاش نقول لك ايه. انا يعني سؤال انا وجهناه باش نوجهه للناس الكل باش نقولوا اما ان التقصير معناها من رئاسه الحكومه ولا من نوابنا. احنا كي تقولي انت راني قدمت نقول لك مشكوره جدا ويعطيك الصحه سامحني تزيتوني سامحني مش سي في واحد راهو، انا قدمت ثلاثه سيفيات معناها نجم يكونوا معناها باش نعطي اكثر فرصه، معناها فما كل واحد في اختصاص نتاعه في اختصاص معين يعني مختلفين الاختصاص باش معناها يكون اكثر فرصه فرصه اكثر معناها تم الاختيار لكن ما تمش على غالب. انت عملت اللي عليكم مشكوره جدا. باهي مدام معك سي عبد الله. مدام كان ثم سؤال سي عبد الله. والله ما عنديش سؤال، اما نحب نحييها السيده النائبه محبوبه ضيف الله وربي يعطيها الوقت الطيب ان شاء الله يعطيك الصحه. وحنا كمنظمه مجتمع مدني من اتحاد الصناعه والتجاره وكذا البلاد وكل شيء ماذا بينا نتعاون الناس كلها بطبيعه الحال وفي مصلحه البلاد وان شاء الله ما يصير كالخير ان شاء الله بحول الله. يعني نقترح يا سي عبد الله كون يكون جلسه مع بعضنا الكل نجموا نعملوا برنامج عمل الفتره هذه، نجموا نعملوا مرحبا معناها الاولويات وان شاء الله ان شاء الله باذن الله نقدموا هذا المطلوب. هو هذا المطلوب هذا هو المطلوب هذا المطلوب ان شاء الله. مدام محبوبه ضيف الله الشكر الموصول ليك على رحابه صدرك وعلى هذا التفاعل، يعطيك الصحه وان شاء الله موفقه. يعيشك يعيشك ان شاء الله موفقه يعيشك. الزهير في الاثناء برهان في الاثناء نحاولوا ان نتصلوا بالسيد زهير المغزاوي. يعني في سي يظهر لي توقفت مع سي عبد الله في بيت سي عبد الله نواصل في انتظار الحصول على السيد زهير المغزاوي. والله انا باش نرجع كما حكيت انت، هو كم المشاكل اللي تعيشها البلاد وكم التحديات سواء جهويا ولا وطنيا يتطلب تعبئه في كل الصفوف نتاع الناس كلها، ومثم حتى واحد يملك الحل وحده. الناس كلها لازم تتعاون كنواب كإدارات جهوية كسلطة محلية منظمات جمع مجتمع مدني جمعيات إلى آخره للبحث ولإيجاد الحلول والمقترحات اللي ممكن أنها تحل بعض المشاكل على الأقل الكبرى. وبالتجربة في تونس لكن نشوفه نسترجع شوية 4-5 سنين التالي معناها هو حتى أكثر، نقول الحليب صار فيه إكسيد برودكسيون ومعناها تكب في الشوارع، القمح من اول ما لقوش كيفاش يلمدوه، زيت الزيتون السنه صعبه قياسيه، التمور كيف فم برشا حوايج اخرى تنجم تنتج في البلاد هذه. دونك راهو اذا كانت توفرت الشروط الحد الادنى من الشروط راهو نجموا في قبلي نجموا نعملوا اكتفاء ذاتي في اغلب الخضروات واغلب الاشياء الاساسيه. لكن احنا للاسف ثم نقطه في قبلي ان بلاد المهارات الفرديه، يعني عندنا أبطال في المهارات الفردية ولكن في العمل الجماعي ما زلنا ناقصين شوي، لأن بلاد واسعة ياسر وشاسعة وقراها 40 أكثر من 40 قرية إلى آخره وثاني ولاية في الجنوب في المساحة. هذه عندنا ضعف في العمل الجماعي، والعمل الجماعي يعطي إضافة وخاصة في الظروف هذه، لأن تو في الواد سوف مثلا نفس الخريطة نفس الجغرافيا 40% من البطاطا اللي تستهلكها الجزائر تنتج في الجزائر في المغرب في واد سوف 40%. وعسنين ريتها تجربة باتصال معهم معناها مصدرين لدبي بطاطا واد سوف، فهقبل لي صارت تجارب ونجحت إلى حد ما لكن صارت لها مشكلة في التسويق. يعني مثلا البطاطا مثال وإلا أي خضروات الطماطم الهكتار ينجم حسب الإحصائيات ينتج أكثر من 200 طرناطة في العام. فهمتني؟ فإذا المقدرات والمكامن الفرص الموجودة في ولاية قبلي راهي تنجم تصنع منها ولاية ليدور يعني توب، يعني ولاية كبيرة برشا إذا توفرت الإرادة والظروف. يبقى شنو عندنا احنا باعتبارنا بعاد ياسر على المركزي، ثم برشا بيروقراطية مكبلين، حتى الموظف اللي يخدم يقراها مكبل بقوانين وتوصيات ولا خير. ثم سي عبد الله من الجمشي توني وافقني ولا من يوم البعض يقول حنا حتى يصدم كما حكيت سيادتك بالاجراءات البيروقراطيه اليوم، حتى التشجيع على الاستثمار والانتصاب للحساب الخاص من خلال يعني حوافز تو انت وتشوف تحكي عليها مثال اليوم، ثم حوافز كبيره ياخذوا فيها غاديك تو مشينا وشفنا وحكينا مع بعض الفلاحه ثميكا في الزاي، ثم حوافز كبيره مع اليوم تراش انت اليوم صعيب اليوم ان احنا هو موجود طبعا معناها وكل بعض نتوجه الى بنك التضامن على اساس الحصول على قرض خاص في بعث مشروع معين، اليوم يقول معناها نصدم باجراءات بيروقراطيه اداريه واكثر من هذا يقول الرفض وساعات ما يجاوبوش جملة وهذا الموجود معناه جابوا لنا ملفات في الغرض هذا حتى لما قررت الاذاعه واتصلوا بينا عديد المرات. هو هذه السيل هذه ها نقول لك يعني تو الاستثمار في قبلي مؤشراته متدنية جدا باش ما نقولوش مرت بالخيرة وغيره وماش قابلين، ولكن هو متدني جدا. من بين المشاكل في المنظومة التمويلية احنا عندنا بنوك تجارية اغلبها، والبنوك التجارية وقت تعطيك 100 مليون لازم تاخذ عليك ضمان بتاع 500 مليون او اكثر. نجو المنظومة بنك التضامن، بنك التضامن فيه ادوات قديمة ما تغيرتش الادوات، قاعد نفس البنك زدنا له في فلوس ولكن الادوات نخدموا بها قاعده نفسها قديمه ما تحلش المشكل. احنا هاو نعطيك حاجه مثلا تو قبل لي من مكامن فرصها طاقات متجدده مثلا احنا عندنا عجز طاقي تقريبا 70% من عجز الميزان التجاري هو جاي من العجز الطاقي، يعني نشروا في الكوران يتكلفنا بكذا ونبيعوا فيه بسوام تفاضليه وخاسرين 70%. معناها ثم خيارات وطنيه للاسف غلط. الاصلاحات الكبرى منظومة التمويل مش كان بنك التضامن بتوجيه البنك للمؤسسات الصغرى ما يدخلش واحد، يدخل كان شريك مع شريك بنك تجاري، كي يدخل مع بنك تجاري من نجم يعطيك حد شيء. نحاول نتصلوا بزهير موجود، نحاول نتصلوا بها سي زيتوني. فعلا كلام سي عبد الله معناها معقول برشا. هو بالنسبه للولايات قبل في عمدتها صارت تجربه راهو ونجحت لحد كبير، لأن كان نشوفه في فترة ما من فترة سنوات 87 اللي هي وقتها معناها فما بيوت مكيفة موجودة معناها في المرحلة هذيك حتى 88 حتى 10 سنين على الأقل. كنا بالنسبة للمواطن في قبلي راهو يأخذ في الطماطم 200 فرنك ويأكل في البطيخ ويأكل في الدلاع، ولأن الفلاح قاعد ينتج يوصل اللي يخرج والبقية على الأقل هو كولد بلادي نجي يأكل، لكن وصلنا تويكا كل شيء يجينا من برا. علاش يجينا من برا؟ الارض عندنا، الارضيه عندنا، الفلاح عندنا، لكن هو سي زهير مش نقاطعك سامح لي تفضل سي زهير. سي زهير تحياتي سي زهير، شنو احوالك سي زهير المغزاوي؟ سي زهير اليوم يعني حكومه الفخفاخ كما مجلس الفخفاخ اليوم اصبحت حكومه فعليه بعد منح الثقه فجر هذا اليوم. اليوم سي زهير كنت طرحت يعني السؤال سواء كان على ضيوفي سواء كان على مدى محبوبه وسيادتك، اليوم شنو هي يعني اللي ربما الملف الحارق على مستوى وطني وايضا على مستوى جهوي ينتظر هذه الحكومه؟ يعني على مستوى وطني هي تقريبا الأولويات الستة أو السبعة اللي تحطت في الوثيقة التعاقدية لهذه الحكومة، يعني موضوع الأمن خاصة في الفترة الأخيرة، تفشي الجريمة، الإدراكاجات، الجريمة المنظمة إلى آخره. الموضوع الثاني هو موضوع غلاء الأسعار ويعني والمافيات اللي يعني تعتدي على قوة الشعب من خلال تحكمها في مسألة التوزيع وغيره. الملف الثالث يعني هو ملف تعبئة الموارد الإنسانية بتاع 2020، ملف عمال الحظائر، ملف الأساتذة النواب، ملف فاضي قفصة، هذه تقريبا هي الأولويات. وعلى مستوى الجهة سي زهير لما طرحتها على أساس تعتبر أولويات بالنسبة للسنة القادمة، تعتبر أولويات يعني كبيرة طبعا هذا على المستوى السنة القادمة، ولكن طرحت الحكومة في برنامجها من خلال الوثيقة ما سمتش المشاريع الكبرى، موضوع التعليم العمومي، إصلاح الصحة العمومية، موضوع الرقمنة، موضوع البحث على فضاءات تجارية جديدة خلف الفضاء التقليدي اللي تعرفنا إلى آخره من المواضيع. دونك الأولويات الملحة الآن بالنسبة لهذه الحكومة هو موضوع مقاومة الغلاء، مقاومة موضوع البطالة، موضوع يعني اللي تحدثت عليهم، موضوع الأمن، موضوع الحظائر، يعني هذه تعتبر أولويات ملحة جدا يجب على الحكومة أن تنكب على خلانها منذ يعني أن تتولى يعني غدوة. هذا سي زهير وكل وزير بالشد كبير وبتاع يبدأ العمل على حل هذه المشكلة. سي زهير هذا على مستوى عام، على مستوى جهوي؟ على مستوى جهوي بالطبيعة، احنا وقت اللي تحدثنا في تشكيل هذه الحكومة كان تم حوارات طويلة استمرت أيام وحتى ليالي طويلة حول تشخيص الأزمة الحقيقية اللي تمر بها البلاد اليوم، وتقريبا تم اتفاق وخلصنا له، هذا أوردنا حتى في الوثيقة أنه واحد من الأسباب الأزمة الكبيرة التي تمر بها تونس اليوم هو موضوع الجهات الداخلية اللي هي كانت عنوان الثورة في تونس، واللي هذه الجهات عاشت التهميش وعاشت الحقرة طيلة سنوات من الجهات إلى جهة الدولة. المطلوب اليوم كيف توجه الحكومة لهذه الجهات وتسعى وتشرع في حل القضايا الحارقة بالنسبة لهذه الجهات، وخاصة القضايا التنموية، قضايا التشغيل بالنسبة للعاطلين على العمل. وأعتقد هذا سيكون يعني جهة قبلة ضمن الجهات التي سترنا بها هذه الحكومة بشكل وجودنا، ستكون العناية هذه المرة يعني عناية خاصة. سي زهير هو سي زهير عذرا المقاطعة، توا المشهد اختلف، قبل كنتوا في المعارضة وتوا في الحكم، اليوم معناها كيفاش باش نشوفوكم يعني في الدفاع خاصة على استحقاقات الجهة المتعلقة وانتم في الطرف الحكومي؟ نعرفوكم ان دفعتوا سواء كان على مستوى معارضة معناها بكامل النواب، معناها مع احتراماتنا لهم سواء كان اللي مروا الا اللي جايين ان شاء الله. على كل اليوم اتفاقية 26 أوت 2017 على المحك بالنسبة لحكومة الياس وقفة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل يعني ضخ الأموال لشركة الغراسات والبسنة. الناس تستنى تقريبا عند 3 شهور سي زهير، واليوم تعرف التحركات في مستوى الجهة اللي تشهدها يعني مقر ولاية قبلي، اللي اليوم ثم التحرك أمام مقر معتمدية دوس يعني من قبل هؤلاء. اليوم كيفاش نيل الاليات حسب رأيك أنت لحكومة الياس وقفة لتفعيل هذا الإجراء على الأقل، لأنه يعتبرني حق بالنسبة للناس هذونا ورسائل طمأنة على الأقل لأهالي ولاية قبلي على أساس أن ثم إرادة سياسية صادقة في التعاطي مع مطالبهم؟ نشوف سيادة يعني نعرض به يعني أهل قبلي ولي يسمعوا فينا أنه هذا الملف سيطرح على الطاولة يعني مباشرة في الأيام القادمة للقادمة، بعد أن يأخذ ليس الفخفاخ الأمور بها يأخذ يعني مسألة بيديه، سنطرح هذا الملف يعني ملف فقية العالقة بين السلطة وبين جهة قبلي. ومش فقط سنطرح الملف هذا، أنا نعودهم به أنا مش نشتغلوا على مقاربة جديدة، هو البحث على بشارية حقيقية داخل جهة قبلي من شأنها أن تخلق قيمة مضافة، من شأنها أن تخلق طاقة تشغيلية، من شأنها أن تخلق ساعد يعني على الحل معظم بطلب جهة قبلي. وإن شاء الله يعني في الأشهر والأيامات القادمة عندنا رؤية وعندنا حتى ربما لقاءات تمت حتى مع بعض الدول اللي ممكن تساعدنا في عملية الاستثمار في جهة قبلي وشقوه بالدولة. بالنسبة للملف هذا العالق الآن، ملف اتفاقية 26 أوت، ملف الملف الفلاحي، القضايا يعني اللي اتفقنا عليها في السابق، أنا الموعد به أنه سيكون يعني ستكون محطوطة على طاولة رئيس الحكومة في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. سي زهير معك سي عبد الله الكشري رئيس منظمة أو رئيس اتحاد الجهة والصناعة والتجارة، والسيد زيتوني غزالي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في تفاعل مع سيادتك. تفضل سي عبد الله. سي زهير مرحبا بك، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، وإن شاء الله نروا يعني وجه آخر لقبلي باعتبار أن ابن من أبنائها في معناها أمين عام حزب وفي الحكومة، نقصد يعني بوزرائه ومش في شخصه. أنا بركة فقط حبيت أن نركز شوي على المناخ الاستثمار في البلاد، لأن ما كعرف المؤشرات متردية جدا، فماش يعني في برنامجكم فماش حاجة في الإطار هذي، لأن الاستثمار كوسس والعمومي ولا الخاص يعاني من كثير معناه ومؤشراته متدنية جدا في ولاية قبلي. شوف سي عبد الله، أنا اللي نجم نحكي عليه تو في اللحظة الحالية باعتباري أبين عام حركة الشعب، وباعتباري أني ابن جهة قبلي، باعتباري كنت من المفاوضين الرئيسيين حول هذه الحكومة مع رئيس الحكومة مباشرة طيلة أيام، وربما حتى التصورات العامة لهذه الحكومة رسبناها مع بعضنا. أنا باش نستغل خيفتي كأمين عام لحركة الشعب كل اللي صار الفترة الأخيرة من أجل توظيف لصالح جيت قبلي بالطبيعة قبلي ينجم يكون فيها استثمار. وحنين من طالبين سي عبد الله أن إن شاء الله نجم قبلي في أقرب وقت وهم وبعضنا نشتري المجالات اللي نجم فيها دعم فيها استثمارات. كيفاش نجد مستثمرات لجهة قبلي؟ كيفاش نخرج من الطريقة التقليدية القديمة اللي عاشتها الجهة طيلة سنوات؟ يعني نعمل استثمارات في بعض الأحيان مش مدروسة دراسة كبيرة، ما تكونش عندها قيمة مضافة، ما تكونش عندها مردودية للجهة. أنا معناتها ندعوك سي عبد الله من خلالك اتحاد صناعة والتجارة وصديقنا ضابط الدفاع المستهلك وكل المجتمع المدني في قبلي نجد صف بعضنا ونفكر في مجالات استثمارية حقيقية عندها قيمة مضافة، عندها ديمومة، عندها تأثير على يعني على موضوع البطالة، عندها تأثير على الوضع التنموي اللي ونشره فيه. وأنا ذمتكم وإن شاء الله يعني وجودنا في الحكومة يساعد على أنه الجهة يعني إن شاء الله في السنوات هذه تبدأ ترى حقها من التنمية اللي تحرمت منه طيلة سنوات. شكرا سي زهير. سي زيتوني يا سي زهير معك، تفضل سي زيتوني غزير. سي زهير تحياتي. مرحبا بك. شنو حوالك؟ لاباس؟ عايشك الحمد لله. خويا مشكور جدا. الله يخليكم. عايشك. اول حاجه بالنسبه للدعوه كما قلت انت تويكا ونزيد احنا بيدنا كمنظمه ندعو ان على الاقل نواب الجهه الكليكا والمنظمات الموجوده هو ندعو معناها في اقرب الاجال يكون اجتماع لان على الاقل نبلور الرؤيه نتاعنا نشوف شنو هو زيدنا نقصنا نجم وراه عندنا برشا حاجات ربما ما مشاتش النجم نخلوها حاجات جديده مقترحات جديده نخلوها تمشي. نطلب اول حاجه سؤال الساعه بالنسبه لسالته وباش نسوله للنواب كلك يعني شخصيا هو بالنسبه حتى مره ما عندنا عقود معناها ان ما يتسمى حتى وزير ولا كاتب دوله من قبلي الا في حالتين معناها قلال برشا. المره هذه سؤال معناها نحب نشوفه من الحكومه والا من النواب انتم كحركه الشعب اقترحتم اسماء من ولايه قبلي والا لا؟ هذا سؤال معناها بالنسبه لي. والله يعني ضمن الاسماء اللي اقترحناها الاسماء اللي اقترحناها معروفه يعني اقترحنا 6 يعني مع الاسف يعني ما كانش موجود في التشكيله الحكوميه. لا سي زهير يحكي على مستوى الجهه ابناء الجهه اقترحنا اسم من من بينهم اي اسم اللي هو الدكتور نصر بالحاج الجراح المعروف في اللي مقيم في جابس واللي يشتغل في جهه جابس. يعني اقترحنا لوزاره الصحه ولكن مع الاسف يعني مش كل ما طلبناه تحصلنا عليه. هذيك هي حكومه يعني ائتلافيه ولكن انا كامين عام حرصت ان جهتي تكون ممثله وهذه من اقدر نعمل خلال هذه نقدم كفاءه من جهتي باللي قدمنا يعني اسم الدكتور نصر بالحاج ولكن مع الاسف الشديد معناتها يعني ما كانش ممثل ما خذوا شيء في الحكومه وان شاء الله يعني نتداركوا. انا بالطبيعه بالنسبه لشخصي مكان انا ما كنتش معناتها راغب في الموضوع هذا الحقيقه وانا كنت هذه الاسباب تو ان شاء الله كي نشوف بعض السيدات اللي تنحكوا فيها ان شاء الله اكيد هنستنوا في حضورك ان شاء الله معناها الجمعه ولكن نعدوا بي ان الموضوع هذا ان شاء الله اذا كان مشات الامور كما نتمنى كما نحب وتعدى مشات الحكومه وشرعت في العمل الحقيقي لان كما قلت لك الحكومه البارح يعني شنو التعاقد نتاعنا؟ التعاقد نتاعنا ان الحكومه اللي تخدم الشعب نستنى ما عادش تملت من الانتظار بلت 9 سنين تعدت يعني تقريبا ما حققنا فيهم حتى شيء. اذا كان مشات الامور كما يلزم ان شاء الله حتى هذا النقص في ان يكون في كل ممثله في السلطه التنفيذيه ان شاء الله نحققوه في اقرب وقت ممكن. شكرا. شكرا لك سيد زهير المغزاوي على كل ما تفضلت به. الى اللقاء. بربي ملاحظه رانا قاعدين نتصلوا في الكواليس بالسيد مكي زغدود يعني سيد النائب مكي زغدود ولكن التليفون معناها يرن وما يهزش وباش نعاودوا وبالله ملاحظه رانا معناها الناس كل نعطوها نفس نوقفوا على مسافه واحده يعني سي حبيب سيدو من الصباح كان تدخل مع زميلي فهمي البليداوي معناها مباشره كان حاضر معنا ما يقدش يكون معنا باش مرتين باش ما نروش نجنبوا كل شيء. حضرت معنا مدام محبوبه سي بالقاسم بن حسن كان حاضر مع زميلتي مبروكه جاب الله. يعني نوضح الصوره سيدي المستمعين كيما سي طاهر الطاهري منظمه الدفاع منظمه طلبه حقوق نسافر قبلي كان الصباح مع زميلي فهمي مش ممكن باش يكون معايا هنا العشيه باش يولي ظهور باش نسافه واحد معناها رانا نتعاملوا الناس كل كيف كيف وباش يحضروا ومنال باش يحضروا معايا في البلاتو ولا مع بعض زمان رام الخمسه باش يكونوا على طاوله واحده. معناها موضوع واضح باش بعيد عن المزايدات وبعيد على القيل والقال واضح. هاو على كل باش نحاولوا هاو معناها ديجا نطلبوا فيه ان شاء الله على كل منا خير. وهو اللي كان يحب يتصل بينا معناها مرحبا به هو والا معناها كما قلت النواب فقط يا حبيب يعني كان بودنا كان يكون معنا لكن الصباح كما قلت خذاه زميلي فهمي ما قدش ناخذ العشيه كيف كيف سي بقاسم بالحسن زاد خذاته زميلتي معاه ما قدوش ان شاء الله في فرص قادمه يكونوا حاضرين معنا توضيح فقط يعني للناس اللي يسمعوا فينا باش حتى واحد ما نمشوا في خانه التاويلات واضح. سي جولي تفضل. شكرا سي لدينا. نرجعهم بالنسبه لحني بالنسبه للولايه قبلي والمواطن بصفه عامه في تونس هو الهم حاجه كما قلنا هو القفه نتاع المواطن. فعلا راهو الغلاء المعيشه كما قلنا راهو بشكل كبير وحاجه مفزعه وحاجه مقلقه بالنسبه للمواطن. بالنسبه شنو المطلوب من الحكومه هو بصراحه التدخل العاجل معناه هو والضرب على يد المحتكرين. هو الاحتكار كبير ياسر هو اللي خلى الغلاء المعيشه. وفما حاجه اخرى زاده هو الانتاج. ونرجع لهنا كما ذكرت بكري ان اذا كان عندنا راهو بيوت مكيفه وكان عندنا معناها اراضي مناطق معناها سقويه هنا بزياده راهو الانتاج بالنسبه لحنا اكيد باش يكون الماده تكون رخيصه سواء طماطم ولا فلفل ولا بطاطا. واحنا من بلاد منتجه بالنسبه للبطاطا منتجه. انتم خذيتوا غرار بكري نتاع وتصوف رانا نقول لك شفت انتاج وفير جدا ومعناها وخرق العاده موجود معناها في في في في الفوار موجود في غيدمة موجود في عديد بقايا من غادي في نويل وشفتها معناها خاص ممتاز هني في كلوامة النموذجية متاع دواجي معتوق معناها زرناها شفنا منيه أنواع الغلال أنواع الخضروات الكل معناها شيء ما عجب معناها. ويقولوا أن نادوا في الفلاح غادي على أساس أن باش يعرف ليات ونكونوا معناها سند ليه الفلاح معناها صغار الفلاحين في المنطقة هذيك باش نشجعوهم على أساس إقامة معناها مثل هذه. ولكن يقول للأسف أن ما ثماش إقبال بشكل كبير. هذا نرجعوا له هو هذاكش نرجعوا هذاك هو الأول طلبات الدولة المرة الجاية يعني خاصة كيف ولي تقبلي هو بعث مشاريع ولا مساعدة الفلاح أنه ينجم يحيي أرض متاعه. تويك بالنسبة للفلاح لا يتمتع بقروض لا منح ولا بحد شيء ما يسمى معناها تويك وهي معناها ما نعتبرها التوسعات وما التوسعات معناها ما نحبش نقول فوضوية لأنها مش فوضوية معناها لأن هي دخلت في إنتاج وهي فعلا معناها الركيزة بالنسبة والمصدر القوي نتاع الفلاح في قبلي. يلزم مساعدة الفلاح هذي يلزم على الأقل معناها حلول معناها جذرية بالنسبة للفلاح ومساعدة الفلاح كيف بالنسبة للسوق. أعذر أن يظل لي حصلنا على سيد مكي زغدول. سيد مكي أهلا سيد هادي عسلامة. تحية ليك سيد النائب شنحوالك. مرحبا بك أخوي مرحبا نعيش بك نعيشك ربي فضلك. معنا سي عبد الله المكشري رئيس اتحاد الجهة والصناعة والتجارة حاضر معنا. مرحبا بك سي عبد الله. عايشك سي مكي عايشك سي نايب بارك الله فيك. ومعنا سي زيتوني غزالي يعني رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بقبلي أيضا. مرحبا بكم مرحبا بكم الكل مرحبا بكافة المستمعين. عايشك سلمك. اليوم حكومة الياس الفخفاخ منحتها الثقة اليوم ب 129 صوت فجر هذا اليوم. شنية سلمك استحقاقات اللي تنتظر الحكومة هذه يعني تجاه ولاية قبلي شنية انتظارات انتم كنواب وربما كمواطنين هنا شنية على هذه الحكومة يعني التزاماتها تجاه هذه الولاية شنية اول حاجات اول ملف مثال. لا احنا الاستحقاقات اكيد برشا استحقاقات تستنى في حكومة الياس الفخفاخ. انت تعرف الهادي لكونها قبلي معناتها تراكمات لعدة سنين لعدة اجيال لكونها ناقصة ومعناتها حقوقها مهضومة. دونك باش نحاولوا نجيبوهم مش باش تحل الكل اما باش نحاولوا نفكوا أكثر ما يمكن استحقاقات ولاية قبلي. نبدو باستحقاقات في الصحة في التعليم في التشغيل في متاع البستنة في قطاع التمور تفعيل ديوان التمور التركيز كذلك على المشاريع التنموية الكبرى التركيز على مشاريع الطاقة الشمسية معناتها برشا استحقاقات. سي المكي اليوم نعرفوا مناظرة وشركة الغراسات والبسنة اليوم ثم طرف معناها ما تعهدش وزارة الصناعة ما تعهدتش بضخ 5 مليون دينار 5 مليارات للشركة هذه المنتصبة في إقبلي اليوم والناس هذه المحتجة تقريبا منذ أسبوعين اليوم مشكل كبير وثم أجال في آخر مارس على أساس أن الناس هذه أعطوها باش تخرج النتائج النهائية وانطلاق العمل اليوم كيفاش أنتم كنواب بمعية بقية زملائك النواب وأنتم في الحكومة أيضا أنتم طرف في الحكومة اليوم معناه كيفاش باش تعملوا على الأقل للإيفاء بتعهدات هالوزارة هذه تجاه هالشركة هذه وتجاه الناس هذول النشحوا. شوف في هذه هي تو الحكومة بالشد بلايصها وكل واحد شد بيروم الوزراء ويركحوا شوي احنا باش نهبطوا ديريكت عليهم بالمطلب هذايا معناتها تسوية وضعية وضعية البيئة البيئة والبسنة. انا نقعد اللي كونه اول لقاء ولا اول طلب هذا باش نمشي انا والزملاء النواب نمشي نضرب عليه بالطاولة لازم يتحل في غضون ليامات هذية انا نقعد بيه الشيء هذا واضح. باه سي المكي هاو معك سي عبد الله وايضا سي زيتوني كان ثم سؤال تفضل. لا والله تحية سيد النائب سي المكي زردوشي لحالك مرحبا عايشك بارك الله فيك. انا نحييك يعني على على المداخلة اللي عملتها في مجلس النواب ويعني شيء ما تهلا يستغرب. نحن فقط يعني كمنظمة وانت معنا في مكتب التنفيذي في بتاع اتحاد الصناعة والتجارة باش نشتغلوا على لصالح البلاد هذية وبطبيعة الحال باش نجمعوا الموارد كلها والنجم والناس كلها نواب ومجتمع مدني وسلطة تنفيذية غيرهم باش نرفعوا مؤشرات الـ الـ التنمية اللي موجودة اللي هي معناها متدنية. أنا فقط بركة ثم مطلب وانت عارفوا أن عندنا عديد المشاكل في التمويل الصفقات العمومية فأرجو أن تدرج ضمن جدول أعمالك التدخل في هذا الموضوع لأن كثير من مقاولين وكثير من رجال أعمال في قبلي عندهم صفقات ولكن الفلوس ما ثماش وحتى ثم مشاريع عمومية معطلة معناها مش لاقي التمويل الكافي باش تنجز. وكما حكينا احنا بكري قلنا المال المخصص في 2016-2020 كان 530 مليون دينار ما تصرفوا منه إلا 40% فقط يعني تقريبا أكثر من 200 مليار لأن ما ثمش موارد وتم حد شيء. فمعنى هو مش سؤال ولكن أن تدرج النقطة هذه ضمن جدول أعمالك في لقائك بالوزراء وفي أصحاب القرار في الحكومة هذه. أنا نحييك ونشكر. شكرا سي عبد الله. شوفوا سي عبد الله باش النهوض بالبلاد هو راهو يجب تضافر جميع الأطراف صحيح. من منظمات اتحاد الشغل منظمة الصناعة والتجارة نواب سلطة جهوية مجتمع مدني مواطنين زي ما الناس كل تحط ليد في الليد باش على الأقل نجم تجيب حقوق الولاية هذه صحيح. فيما يخص هالمشاريع هذه أبرمو معناتها مشكلة الدولة أن الاعتمادات مش موجودة هي مشكلة الدولة بصفة عامة فهمتني. بانك كانت الحكومة اللي فاتت كانت حكومة تسيير أعمال معناها ما تنجمش تتصرف القروض ولا في الموارد ولا شنو توا كي شدت الحكومة وباش تبدأ تخدم على الراحة معناها باش نطالبوا بحق الولاية ونطالبوا بالاعتمادات وتحركوا المشاريع والمشاريع المتعطلة يلزمها تعاود الديماري والمشاريع الناقصة موارد كيف كيف يلزم الدولة تجيب لها الموارد بتاعها وإن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل وكهو إن شاء الله. عايشك معك سي زيتون. أمين سي المكي تحياتي. مرحبا أخي. عايشك حوالك. عايشك. شكرا ساعة على المداخلة بتاعك. ثانية أول حاجة نحب نقول لك وخاصة أنت طرف توك في الحكومة كحزب معناها تنتمي الحزب بالاستحقاقات والتي قبل لي السابقة ساعة هي الدفاع عليها نطلب منك بشراسة. ثانية حاجة هو ندعوك وانت الخيان الكوليكا وهذا طلبناه من الخيان الكوليكا النواب الإخوة النواب هو اللي عقد جلسة معناها في ولاية قبلي مع المنظمات ومع المجتمع المدني لأن نشوفوا نحلحلوا شوية اللي هو الحاجات اللي ماشي ماشية وكيف كيف على منوال الخيان الكوليكا بالنسبة لشركة البيئة والغراسات نحاولوا بالله أكثر ما يمكن أنه تتحل هالإشكال هذايا في أسرع الأوقات. سؤال سألناه الناس الكوليكا خاصة النواب معناها أنت ذكرت لمحالة ما فماش ما صارش معناها طرح ولا أخذ معناها من كوادر ولا من شخصيات موجودة في قبلي في التكليفة معناها كوزير ولا كاتب دولة. معناها المشكل هذا في الطرح منكم أنتم كنواب وإلا والموجه اللي كنت لأنا جاوبه لو خيان أخرين وإلا هي من الدولة ما راتش أنا في قبلي أنا عنده كفاءات وإطارات. شوف خويا بارك الله فيك باش نذكرك بداكوردو أنا تابع الحزب اللي داخل في الحكومة لكن هذيك حطيت بلاكة في مجلس النواب حطيت أيلوب قبلي ما أنا راهو حزبي قبلي أنا قبل كل شيء رأي تابع قبلي وحزبي قبلي حتى مداخلتي كانت في عكس المسار متاع الحزب متاعي تابعت وشفت مشكوك مشيت من قبلي من هنا مشيت تابع قبلي وقلت لهم راهو حزبي ولاية قبلي راني باش ندافع على ولاية قبلي راني مشاكل قبلي كل باش نجيبها راني كي حطيت اي لوف قبلي راه هذيك البلاكه نتاع الحزب نتاعي يعطيك الصحة اي لوف قبلي يعطيك الصحة اي لوف قبلي معناها مشاغل قبلي كل باش نحطها فيما يخص السؤال نتاعك على والله مشكلة كبيرة هي مشكلة من قبل من استقلال معناتها تقسيم الإطارات والكفاءات في قبلي اقترحنا وحطينا سيفيات وقلنا وشي لكن في الاخر انت تعرف كيفاش تسير الدولة توازنات كيفاش يحطوا المقربين ليهم وكيفاش معناتها دولاب اخر فهمتني لان حبينا المهم انتم حطيتوا فهمتني اللي فقنا بها احنا نواب معظم نواب معنا زملاء وكل شيء فاكيد وحاسين بالمشكلة هذه نخدموا عليها ونخدموا عليها بشراسة زادة اللي راهو باش يوصل نهار وعن قريب اللي تتحط كفاءات من ولاية قبلي هذا هي وعد مني ونتكلم حتى على بقية زملائي وعد مني ومن بقية زملائي النواب. الشكر الموصول لك سيد مكي زغدود سيد النائب مكي زغدود على كل ما تفضل به إلى اللقاء إن شاء الله في مصافحة قادمة. واضح يظل لي معناها توجهات النواب الكل على أساس أن تم اقتراح حسب يقولوا قدمنا سيفيات ولكن اليوم المشكل في معناها حسب يقول في أعلى سلطة على المستوى يعني القرار هي اللي تم مشكل يعني ما يش مشكل على المستوى الأحزاب ولا المشكل على المستوى سيلادي أنا تعمد سيلادي أنا تعمدت أو تعمدت بصفة خاصة أني نسأل السؤال هذا الإخوان النواب لأنها سابقا أنه وين نطرح على الحكومات يقولوا علاش ما فماش وزير ولا كتب دولة من قبلي يقولوا وراه ما فماش طرح ما فماش اقتراحات اليوم واضح معناها اليوم ما علاش حبينا اليوم انهيناها اليوم العملية علاش اليوم وضحوا النواب للمستمعين في الاتقال اللي دخلوا معنا ثلاثة نواب اللي دخلوا معنا وضحوا بصورة هي قال لك اعطوا حتى الاسماء ذكروا حتى شكون اسم مثال على سبيل المثال باعوا مدى محبوبة تحفظت قالت لك قدم ثلاثة اربعة معناها السي زهير قال لك قدمت اسم سي المكي جاي كيف اليوم معناها المشكل مركزي وليس المشكل مع الجهوي. قبل ما نخمي واش خليك كلمة الختام سي عبد الله وسي زيتوني. على كل حال هو يعني هذا ليس المنبر الأول اللي جلسنا فيه سي الهادي معاك وحكينا إن شاء الله مشتخر وحكينا في توجهات الجهة ومشغلها وكيفاش النجم معناها نساهم في تطوير الواقع هذه متاعها نحو الأحسن وتغيير المؤشرات السلبية نحو إيجابية أكثر يعني نستبشر به أن تقريبا ثم اتفاق بين كل نواب الجهة على أساس أنهم ناس كل نخدموا بعضنا وكيف المنظمات بطبيعة الحال والمجتمع المدني كلهم متفقين على مبدأ التعاون والتآزر والعمل من أجل غاية واحدة هي تطوير البلاد هذه وهذا يعني كما حكينا بكري احنا نقصنا العمل الجماعي في قبلي أكثرنا نحب النشاطات الفردية ولا البطولات الفردية يبقى يعني الوضع صعب مش سهل عندنا رغم أنه صعب لكن عندنا مقدرات كبيرة في البلاد باش ننهضوا وباش يكونوا نموذج كولاية من أحسن ولايات الجمهورية باعتبار الموارد الطبيعية تحت الأرض وفوق الأرض وحتى البشرية وغيرها فنتصور المستقبل إن شاء الله يكون أحسن بكثير من اللي فات وإن شاء الله على المستوى العاجل اللي هو قريب تنحل مشكلة نجدوا الآليات بحلال مشكلة الغراسات والبيئة وشركة سيكار ومنظمات التمويل يعني وشركة والمنظومة التمويل كلها في موضوع البنوك اللي تمول المشاريع الصغرى وتحية لإكسل هادي وشكرا على الفرصة فضل سيستوني شكرا سيلادي وفعلا بصراحة على حسب ما تدخلت الاخوه بالنواب فما حاجات مؤشرات تبشر بخير، اللي هو اذا كان نلقوا لحمه بالنسبه لنا احنا النواب والماشيين في اتجاه واحد في المطلبيه والنهوض بولايه قبلي، هو حاجات تبشر بخير وحنا نشدوا على ايديهم ونقولوا لهم الى الامام. نطلبوا منهم هما ومعناها كما طلبنا منهم على المباشر، نطلبوا منهم انعقاد جلسه قريبه جدا تكون معناها نراجعوا فيها طلبات الجهه والاشكاليات والحاجات اللي ماهيش ماشيه كيف كيف بالنسبه للمواطن في قبلي. نقول لها مبدئيا من حقك تطلب، هذا حقك، صحيح ما خذتش ولايه قبلي حظها، نطالبوا كيف كيف نحاولوا ان نطرحوا في الاول تويك الكل بكل معناها مطلبيه، معناها ما فيهاش متشنج ولا حتى شيء، لكن اذا كان بعد هني ما وصلنا نبقوا في حجره. انا ضد ان ولايه قبلي تتحجر. النواب تويك كما قلت رانا سالناهم السؤال هذاك، حبينا رئاسه الحكومه السابقه كانت فما معناها ما يخزروش لقبلي، معناها ان فيها اطارات وكفاءات. نطلبوا من رئاسة الحكومه هذه تويك تنظر للكفاءات واطارات ولايه قبلي، وان شاء الله موفقين الناس كلها. الشكر موصول لك سي عبد الله المكشري رئيس اتحاد الجهوي للصناعه والتجاره بقبلي، والسيد جوني غزالي رئيس المكتب الجهوي لمنظمه الدفاع عن المستهلك على كل ما تفضلت به وتفضلتوا به سيادتكم. هيك سيد المستمعين انهينا الجزء الموجز الاول، وتقريبا ما زلنا في الوقت، ما زلنا 4 دراج باش نكملوا مع يعني البلديات، الاضراب البلديات والبلديين صح التعبير امس واليوم في هذا الغرض. باش يكون معنا السيد مكرم عميدية كاتب عام جامعة البلديين بتونس بعد حين عبر الهاتف، باش ناخذ وين وصلت يعني المفاوضات. نعرف ثم جلسات اليوم وقعت من اجل تطويق يعني هذا الاشكال في ظل التلويح بالتصعيد. على كل اكيد ان بعد يعني الفاصل باش تعرفوا على اخر القرارات اللي تمخذت عليها الجلسه التفاوضيه اللي كما قلت مازالت متواصله اعتقد الى حد الساعه. على كل سي مكرم حضرنا معاه على اساس انطلاق من 5:30 باش يكون معنا في المباشر، خرجنا شويه على الوقت ان شاء الله يكون جاهز. على كل نخرج فاصل ثم نعود. انتظر منكم جواب، أنا مواطن وحاير انتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وفروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. أخاف من الغياب. سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب. سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب وثورتي كانت غنيمة وافرة الحضر الجناب ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة ما داسي أنا ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة ما داسي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي وكل ما قلتم معاصي يا هنائي الكان مثلي ما يهم من ومن أنتم أصحاب الفخامة والزعامة والدريلان يا لنا يلقان مثلي ما يهم من ومن أنتم أصحاب الفخامة والزعامة والدريلان يشهد الله والزمن أنا حلمي كلمة واحدة إن يظل عندي وطن لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي بس كلمة إن يظل عندي وطن لا مصايب لا محن لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقة جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون تحية لكم كما قلت عبر موجات إذاعة نفزاوة وصلنا تقريبا العشر دقائق الأخيرة في هذه الحصة حصة اليوم في برنامج فوروم في إطار متابعة للشأن الوطني والشأن الجهوي نعرف الحدث اللي يعني اللي صار ويلقي بظلاله هو إضراب يعني البلديين اللي يعني كان أمس وتوصل إلى اليوم في هذا السياق سعداء باستقبال عبر الهاتف السيد مكرم عمارية كاتب عام جامعة البلديين سي مكرم تحياتي لكم وتحياتنا لجميع المستمعين سي مكرم اليوم يعني خلينا نقولوا ثم الاتفاق على بعض النقاط في الجلسة يوم 24 فيفري ولكن ثم بعض النقاط الأخرى حلقه حلقه، وربما هذاك علاش اللي خلاكم تدخلوا في اضراب في كافه البلديات لمده يومين، واللي كما قلت انطلق يوم امس وتواصل لليوم. اليوم سي مكرم يعني لا سامحني انا نحب نصلح لك، ما دخلناش في اضراب، فما شويه أي انا عدم رضا على فحوى الاتفاق من بعض النقابات، ولكن مش ما هو اللي احنا بعد الجلسه أي بعد اتفقنا على بعض النقاط، تم تعليق الاضراب وعلى ان يتواصل التفاوض بعض النقاط الاخرى بعد تركيز الحكومه. سي مكرم وين نقاط الخلاف؟ نقاط الخلاف وين اللي بقت يعني نقاط الخلاف خاصه في موضوع دونك اطار قانون اساسي خاص بالعوائل البلديه كما تعرفوا بعد تجربه المركزيه والتدبير الحر بعد صدور مجلس الجماعات المحليه، دونك قطاع البلديين يطالبوا باش يكون عندهم قانون اساسي خاص به واصدار منحه كنا اتفقنا فيها مع السيد الوزير، منحه خصوصيه للعوائل البلديين مقدارها 300 دينار زياده في الشهريه. هذوما اللي جلسة 24 رحلوا فيها التفاوض بعد تركيز الحكومة، وإحنا قبلنا على أساس اللي أول ما تشد الحكومة وتستلم الوزير الجديد مهامه نبدو ديركت في التفاوض في شيء، أنا إحنا علمناهم قلنا المرام في كل حالات إحنا وشادين فيه في مطالبنا. باهي سي مكرم، ربما متفائلين انتم بمصير هذه المفاوضات خاصه نقاط الحلقه المتعلقه كما كنت تحكي سيادتك بتنقيح القانون الاساسي وايضا مقدار المنحه اللي تقريبا بالنسبه للطرف يعني الحكومه يقولوا ان حسب بعض يعني البلدين يقولوا ان 100 دينار كانت ثم هكا على مستوى الحكومه ان كان 100 دينار وانتم طالبين 300. ما لا, لا لا لا لا لا فما خلط في الحكايه. 100 دينار اللي تزادت اي 100 دينار اللي تزادت زادت في منحه اخرى اسمها منحه التكاليف الخاصه. واضح. ما زادتش ما هي ماش منحه خصوصيه. لا لا علاقه بالمنحه الخصوصيه. واضح ممتاز. والاشكاليه اللي موجوده في القانون الاساسي احنا عندنا الاكور نتاع القانون الاساسي. غير فما مانع قانوني اللي هو مجله الجماعات المحليه في الفصل 271 نتاعها تنص على ان عوائل البلديين يتمتعوا بنظام دونك ياخذوا النظام العام للوظيفه العموميه. دونك باش نتحدثوا على اصدار نظام اساسي يلزم تحويرك الفصل ذاك دونك 271. وقتاش سي مكرمة باش يعني انطلاق الجلسات التفاوضيه؟ يعني هو نعرف الحكومه اليوم اخذت يعني تم منح الثقه، الاكيد انكم باش تجلسوا على طاوله المفاوضات تقريبا. اكيد هو في كل الحالات بعد لا يستلم الوزير الجديد بعد توقع جلسه دائما بين طرف النقابي والطرف الوزاري للتعرف على بعضهم، دونك نقدموا مكتب الجامعه وندخلوا ديريكت في مواصله الاتفاقيات لان هي ما هيش اتفاقيات هي مشاريع اوامر تم حلتها رئاسه الحكومه معناها جست على المصادقه معناها الاتفاق صار والامضاء صار بتاع المشاريع معناها جست تفعيل تقول انت معناها تفعيل واضح ما تعرف انت الامر كيف نتفقوا وبعدها تبقى بالرايد الرسمي يخضع للمصادقه المصادقه ووزاره الماليه واجراءات يعني عديد الاجراءات. واضح سي مكرم عميريه كاتب عام جامعه البلديين، الشكر الموصول ليك على كل ما تفضلت به يعني من معلومات في شأن كما قلنا هالوضعية وضعية البلديين في على مستوى وطني. كل الشكر لك سي مكرم. شكرا لكم وشكرا على تفاعلكم مع وضع البلديين في دولة. يعيشك يفضلك سي مكرم. يعيشك. هيك السادة المستمعين نكون قد أنهينا حصة فروم ليوم الخميس 27 فيفري 2020 اللي غاب فيها للأسف التام ركن المواهب، ولكن أنا باش نرجعوا لهم إن شاء الله. اليوم على غالب الحدث ألقى بذلالة الحدث منح حكومة الياس فخفاخ الثقة، وهك علاش حبينا نشوفوا اليوم استحقاقات الحكومة أو انتظارات أهالينا من هذه الحكومة خاصة في بعض الإجراءات اللي مقعش تفعيلها. هيك نكون اختمنا حصة فروم، الشكر الموصول لصديقي وزميلي برهان بن عبد الله اللي رافقني طيلة ساعتين. هذا الهادي بوصفة من أمام المصلح يقول لكم نهاية أسبوع مريحة، ملتقانا نهار اثنين الجاي انطلاقا من الأربعة في، ولكن هذه المرة باش نحاول أنا برهان باش نفاجئوكم باش نكونوا خارج الاستوديو إن شاء الله، هي باش نكونوا خارج الاستوديو في حصة فروم باش نخرجوا البرة من يعني من هذا الاستوديو، وباش تكون حصة استثنائية. هاو برهان يعمل لي شاور لي يقول لي خارق العادة باش نخرجوا وخلوها مفاجأة لكم، باش يكونوا خروجنا في منطقة ماهيش بعيدة ماهيش منطقة عمرانية، في باش نحاولوا أن نكونوا مع أحد الرعاة رعاة الإبل باش نحاولوا نرفقوه يعني كيفاش يعيش كيفاش يقضي يومه وكيفاش باش يغني لنا الناي وباش يرافقوا فيها علي العبيدي باش يمشي معانا من غديكا. ما تفوتوش اذا الحصه نهار الاثنين الجاي من الاربعه باش تلقونا في بعض المناطق البعيده شويه. خلي نعيشوا مع الناس هذونا، خلي نحسهم ان الناس معاهم ورانا منهم واليهم. لذلك الحين لكم مني اجمل التحايا.